الإسكندرية تقدم ما كانش مطلوب مني غير كده. انت انحست للقانون على حساب الحقيقة. انا اديت دوري كمحامي والعدالة. اولا انا بتعامل مع القانون والحقيقة، الزمن كفيل بيها. واعيد فتح التحقيق. اللي كان يهمني هو الحصول على البراءة. لكن اللي بيتبقى أقوى من القانون. الحكم صدر والقضية انتهت. لا، القضية لسه ما انتهتش، والتحقيق لازم ينفتح من جديد. مستحيل. وأعيد فتح التحقيق. تأليف كمال عبد العزيز، إخراج هنادي محمود. ألو ألو، مفيش فايدة، يعني مش عايز تتكلم. ألو، شيء غريب جدا. ما تشغليش بالك قوي يا ناهد بحكايه التليفون دي. انت شايف كده يا احمد؟ يعني الناس كلها بتشتكي من المعاكسات اللي من النوع ده. ده اسبوع على الحاله دي يا احمد، ومرتين ثلاثه في اليوم يضرب جرس التليفون وارفع السماعه ومحدش يرد. تلاقيه واحد رزيل وبيستخف دمه. لا يا احمد. ايوه. لا لا، يعني ايه بقى؟ مش فاهم. الشخص اللي بيتصل ده مش مجرد واحد وبيعكس في التليفون. امال ممكن يكون ايه يعني غير كده؟ مش عارفه بالتحديد، لكن أكيد مش قصده المعاكسة والسلام. إيه يعني؟ واحد هاوي يرفع سماعة التليفون ويطلب نمرتنا وما يردش. دي هواية ظريفة جدا أحمد. أيوة ناهد. أنا إحساسي بيقول لي حاجة غريبة. اللهم اجعله خير. إحساسي بيقول لي إن الشخص اللي بيطلبنا أكتر من مرة في نفس اليوم مش واحد يا أحمد. مش واحد، تلاتة مثلا. أنا بتكلم جد، وأنا بصراحة مش شايف في الموضوع ده شيء ممكن يشغلك للدرجة دي. حتى لو كانت واحدة هي اللي بتطلبنا. واحدة؟ أيوة، واحدة. واحدة ست، ولا يمكن تكون راجل أبدا. ده شيء ظريف جدا. معنى كده أن المكالمات دي لي أنا. وأكيد بسلامتها لما بتسمع صوتي بتقفل السكة كده. وده بقى اللي انت وصلتي له في النهاية. أنا متأكدة من اللي بقوله. خلاص خلاص خلاص. هو إيه اللي خلاص يا أنا مش فاضي الكلام ده، ورايا مواعيد في المكتب ولازم أنزل حالا. يعني ما قلتليش رأيك. رأيي في إيه بالظبط يا ناهي؟ في اللي بتطلبك في التليفون. لا، أنت الظاهر فايقة. عن إذنك أنا خارج. أحمد أحمد. ألو. أيوة، مكتب الأستاذ أحمد زكي المحامي. لا مش موجود. أفندم؟ طبعا مدني وجنايات. أيوة مال. أهلا وسهلا في أي وقت. لا، الأستاذ أحمد هو اللي بيحضر بنفسه كل قضية. أهلا وسهلا، مع السلامة. مساء الخير يا علي أفندي. مساء الخير يا أستاذ أحمد، الحمد لله على السلامة. ها، حد اتصل بيا النهاردة؟ أيوة، الأستاذ فهمي والدكتور منصور. ومن لحظة واحدة بس يا دوب اتصلت بحضرتك واحدة ست وعايزة تيجي تقابلك. أهلا وسهلا، ابقى حدد لها الميعاد اللي تيجي فيه. على فكرة يا متر، الست دي اتصلت بحضرتك قبل كده أكتر من مرة بس ما قالتش اسمها. وإيه اللي خليك تقول إنها هي نفسها اللي اتصلت قبل كده مدام ما قالتش اسمها؟ لانه هو نفس صوتها ونفس طريقتها في الكلام. غريبه. حضرتك بتقول حاجه؟ لا لا لا ابدا. بقول لك ايه، جهز لي قضيه اسكندريه. وبالمره شوف لي دوسيه القضيه اللي هنقدم فيها مذكره بفتح باب المرافعه. قضيه مجاهز زيدان المحجوزه للحكم. ايوه ايوه ايوه، جهز لي اللي قلت لك عليه وحصلني بيهم جوه مكتبي بسرعه يا علي افندي لو سمحت. حالا يا استاذ حالا. يا دوبك تشرب قهوتك اكون جهزتهم. علي وفني. ايوه يا استاذ تحت امرك. لو اتصلت تبقى خليني اكلمها. نعم مين هي يا استاذ اللي هتتصل؟ الست دي يا اخي. انهي ست؟ ما هو لا مؤاخذه الستات اصحاب القضايا في المكتب كتير وياما. انهو فيهم بالظبط؟ انت مش قلت لي من شويه ان في واحده اتصلت بيا كتير واكتر من مره؟ انت مش شويه قلت كده. ايوه افتكرت. حاضر. وما تدخلش حد قبل نص ساعه. حاضر يا استاذ حاضر. يا سلام، وده موضوع يستحق الاهتمام ده كله. لكن ارجع واقول برضو معايا حق. إيه؟ ايوه حاكم، انا عارفك طول عمرك بختك في رجليك. لا قصدي بختك في كل قضيه بتمسكها ولا بتترافع فيها. انت راجل مبخت في المسائل دي جدا. هو انت متعرفش تتكلم جد ابدا يا فهمي؟ بعرف وحياتك، بس ساعات بخاف على صحتي من الكلام الجد ده. اه اصلي ما خبيش عليك بتعب من حكايه الجد دي قوي. ناهد يا سيدي واخد موضوع المكالمات الصامتة دي جد جدا. تصور انها متخيلة ان الشخص اللي بيطلب نمر التليفوننا دي واحدة ست. وليه ما تكونش فعلا واحدة ست؟ ها؟ ايه المانع يعني؟ بقولك اللي بيطلب ما بيردش عليها. ام النهد عرفت ازاي انها واحدة ست؟ احساسها سيدي، احساسها بيقول كده. وانت احساسك بيقول انه واحد، ها؟ راجل يعني. انا يا اخي لا قلت راجل ولا قلت ست. على العموم برضه مدام ناهد معذوره يا احمد. معذوره؟ ايوه معذوره. في ايه بقى يا فهمي؟ يعني عندها فراغ، والفراغ ممكن جدا يخلق مشاكل زي دي. لكن انا كمان معذور يا فهمي. انت على الاقل مشغول بمذكراتك ومرافعاتك والقضايا اللي واخده وقتك كله. لكن بالنسبه لناهد، قال لي على فكره الدكتور منصور قال لكم ايه؟ طمني. الامل موجود لكن اوان لسه ما جاش، ودي حاجات بتاعت ربنا. ما هو لو في بقى جنبها طفل صغير بيجري بيتشاق. بقول لك الحاجات دي بتاعت ربنا. يبقى من عندك شويه بقى يا احمد. فهمي انت عارف كويس ناهد عندي قد ايه. ناهد كل شيء في حياتي يا فهمي. الو افندم. مين؟ لا هنقدم طلب بفتح باب المرافعه ان شاء الله. لا اطمن موقفنا احسن دلوقتي. ايوه مع السلامه. انت كنت منتظر مكالمه يا احمد؟ قصدي يعني مكالمه غير دي. لا لا لا لا لا ابدا. جايز، كل شيء جايز. هو ايه اللي جايز يا فهمي؟ الله، يبقى مش جايز بقى. لا ده مؤكد يا ابو حميد. علي وفندي، علي وفندي. ايوه يا استاذ خير ان شاء الله. افندم المذكرات اتكتبت على المكان ولا لسه؟ ثم في اوراق التحيه اللي طلبتهم منك. لا الشغل بالطريقه دي يبقى فوضى. انا لا يمكن اشتغل في جو زي ده، لا يمكن. المذكرات يا فندم، المذكرات يا فندم قدام حضرتك. طيب مش كنت تقول انك كتبتهم؟ مش كنت تلفت نظري تنبهني؟ حضرتك كنت مشغول مع الاستاذ فهمي ومع ذلك. خلاص انا متاسف. حضرتك يا استاذ اول واحد يعرف ان عليه ولا يمكن يتهاون في عمله ابدا، كله الا الشغل. وحضرتك انا مش قلت لك متاسف؟ خلاص الموضوع انتهى. وادي اوراق التحقيق اللي طلبتها. وانت شكر. يا ريت كمان تجهز لنا الرول من دلوقتي. حاضر يا استاذ. مالك يا احمد؟ مالك يعني ايه يا فهمي؟ بيتهيألي انك متوتر واعصابك مشدوده. ليه؟ مش عارف. تبقى تبطل حكايه التهيؤات دي احسن لك. مش قادر يا اخي. مفيش فايده فيك يا فهمي، لكن اعمل ايه؟ قدري انك صاحبي. ربنا يكون في عونك. بقول لك احمد اتغير يا ماما. الراجل ده اتغير ولا عمره هيتغير يا ناهد يا بنتي؟ لا انا اعرف احمد كويس، دي عشرة 15 سنة مش سنة ولا اتنين. احمد حقيقي اتغير من ناحيتي. وكل ده من تحت راس التليفونات اللي ما بتردش. التليفونات دي في وراها أسرار ونفسي أعرفها. طب وأحمد ذنبه إيه يا ناهي؟ أحمد يعرف اللي بتطلب واللي بتقفل السكة في وشي أول ما بتسمع صوتي. أيوة يعرفها يا ماما. مش جايز يكون الراجل مظلوم؟ ما هو لو كان اللي بيطلب ده قصده يعاكسني كان كلمني، كان استغل فرصة ردي على التليفون واتكلم وعاكسني. لكن لا، دي مش مجرد معاكسات ومش راجل اللي بيطلب أبدا، دي واحدة ست يا ماما. طب لنفرض إنها مش معاكس التليفون، نفسي تصدقيني. ما هو كمان يا ناهد أحمد ما يعملش اللي انت بتفكري فيه ده أبدا. وليه لا يعني؟ لا، أحمد أكبر من كده وعقل يا بنتي. وهو يعني حيصغر لو عرف واحدة ولا انشغل بواحدة غيري؟ بقى ده كلام يا ناهد، أنا إحساسي ما يكدبش أبدا. طب استني لما رد على التليفون. لا، أنا اللي هرد يا ماما. ألو؟ طبعا هتقفلي السكة، منتهى قلة الذوق قفلت السكة حضرتك. طب بصيري أعرف أنت مين. مفيش فايدة يعني؟ وأكيد هعرف هي مين، ومن أحمد نفسه. واخد بالك؟ خلينا ايه؟ مع السلامة. ومن امتى احنا بنخسر قضية ولا بنخسر قضية؟ مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. ممكن اقعد لو سمحت؟ طبعا اتفضلي، اهلا وسهلا. معرفش الوقت مناسب دلوقتي ولا لا، لكن تحت امرك. مش برضو مكتب الاستاذ احمد زكي المحامي؟ ايوه، اي خدمة. حضرتك مش عارفني طبعا. لا مؤاخذة، ما شفتش حضرتك في المكتب قبل كده. بالتأكيد لا طبعا. انا وكيل المكتب، عليوة فتح الباب. ايوة، ومين ما يعرفش عليوة فندي. حضرتك تعرفيني؟ بالتأكيد، سمعت عنك كتير قوي عليوة فندي. اهلا وسهلا، اهلا اهلا اهلا. لكن انت ما تعرفنيش، مؤكد ما تعرفنيش؟ لا بصراحة لا. تهاني عبد المنعم رشاد. ده اسم حضرتك؟ انا اتصلت بيكو وبيك انت بالذات يا علي وفندي. تكونيش انت اللي؟ ايوه. اهلا وسهلا، اهلا اهلا اهلا. وحضرتك حددتلي معايا عشان اقابل فيه الاستاذ احمد. ايوه مفيش كلام، حصل. وادي اسم حضرتك اهو. ايوه قدامي اهو في الاجندة. مظبوط، انسه تهاني عبد المنعم، وفعلا ميعادك النهارده. مفيش كلام، اهلا اهلا. الاستاذ موجود؟ موجود يا فندم، موجود. يا ريت اقدر اقابله النهارده. هيحصل باذن الله. يعني اقدر اقابله دلوقتي مثلا؟ حالا، دقيقه واحده وتدخلي تقابليه يا انسه تهاني عبد المنعم. اهلا وسهلا، اهلا اهلا اهلا. كنت وعدتك يا أستاذ أحمد. وعدتيني؟ وعدتيني بإيه؟ أقدم لك المبرر اللي خليك تقبل قضيتي. بتهيألي ننهي كل كلام في الموضوع ده. حتى لو عرفت إن المرة دي جايالة ومعايا اسمي يهمك جدا. اسمي يهمني جدا؟ أيوة، وتعرف صاحبه كويس قوي. أنا مش مستعد أسمع أكتر من كده. لو سمحتي دلوقتي ممكن تستأذني. حتى لو كان الاسم ده هاشم الناضوري؟ هاشم؟ مش مش مش ممكن. ايوه يا استاذ احمد، هاشم الناضوري. هاشم الناضوري؟ لكن دي دي دي دي دي دي دي قصه قديمه، حكايه عمرها سنين طويله. هاشم الناضوري، يا ريت تكون قدرت تفتكر الاسم ده كويس. انت قمت ليه؟ هستاذن وجهي، مش معقول اعطل حضرتك اكتر من كده. لا لا لا ابدا ابدا، اتفضلي اتفضلي اتفضلي اقعدي. بس انت من شويه كان لك راي تاني. بقولك اقعدي يا تهاني، انا عايزك. وانا بقول لازم امشي يا استاذ احمد. هانسه تهاني، ما تنسيش اني فتحت لك مكتبي الايام اللي فاتت دي كلها وسمحتك كتير. ممكن تبقى حضرتك تتصل بيا في التليفون لو حبيت. لكن ليه هاشم ناضوري؟ وش معنى الاسم ده بالذات؟ اكيد الاستاذ احمد زكي فاكر الاسم ده. أيوة، لكن ده موضوع قديم جدا. واكيد برضو الاستاذ فاكر قضية هاشم الناضوري. تهاني أيوه يا أستاذ أحمد. ممكن تجاوبيني وبكل صراحة؟ أنا تحت أمرك. ممكن؟ ممكن أعرف أنت مين؟ أنا مين؟ مش فاهمة تقصدي بالتحديد. أنت مين يا تهاني؟ أستاذ أحمد ما تستعجلش وتعرف كل حاجة في لحظة واحدة. يعني إيه؟ يعني ممكن وفي أي وقت تتصل بيا في التليفون. إمتى؟ إمتى؟ في الوقت اللي تختاره حضرتك. أيوة، لكن جايز ما أقدرش أتصل بيكي. بس أنا بقى متأكدة أنك هتتصل بيا يا أستاذ أحمد. أنسة تهاني، أنسة تهاني أنا. وضروري حاسمع صوتك قريب يا أستاذ. أنسة تهاني. تهاني، ردي على التليفون يا تهاني. أنت روحت فين؟ الله، أنت قاعدة هنا جنب التليفون وسمعاه بيضرب يا بنت، ومش عايزة ترفعي السماعة تشوفي مين؟ أكيد النمرة هتطلع غلط يا ماما. وأكيد كمان. لا، ده أنت بقت أحوالك غريبة يا تهاني. ما تشغليش بالك يا ماما بالتليفون. طب اوعي كده بلا لعب عيال، خلينا رد أمال على التليفون. لا يا ماما لا، ما ترديش، اوعي تردي. الله، إيه ده؟ أنت بتحشيني يا تهاني، بتمسكي إيدي يا بنتي عشان ما ارفعش السماعة. مش جايز يطلع واحد قليل الذوق وعايز يعاكس، ومش جايز برضو تطلع النمرة غلط. مش كل ده جايز يا ست ماما. تهاني، أنت جرى لعقلك حاجة يا بنتي. هو مين بس هيتصل بينا في الوقت ده يا ماما؟ مين هيتصل بينا؟ بقى ده كلام ناس عاقلين برضو؟ على العموم اهو الجرس خلاص سكت، يعني اللي كان عاوز يتكلم حط السماعة ورجع في كلامه. خلاص مفيش مشكلة. مالك يا تهاني؟ ماليش يا ماما، هيكون مالي يعني. لا يا بنتي، انتي مش طبيعية ابدا. كل ده عشان مرضتش اخليك ترجع على التليفون. وحد يعمل اللي عملتيه يا بنتي؟ خلاص بقى يا ست ماما، ما حصلش حاجة. تهاني، انتي مخبية ايه عن امك يا بنتي؟ كلميني طمني قلبي. وانا اقدر اخبي ايه بس عن ماما حبيبتي؟ مش باين يا تهاني. طب ردي على التليفون. حاضر، بس كده. الو؟ لا اسف، مش موجودة. بقول لحضرتك مش موجودة. هي مين اللي مش موجودة يا بنتي؟ بعدين بقى يا ماما، مين اللي كان بيسألك في التليفون وبيسألك عن مين؟ هو تحقيق يا ماما ولا تحقيق؟ انا اعصابي ما بقتش تستحمل الاسئله الكتيره دي كلها. كفايه بقى كفايه. واحنا هنفضل بقى قاعدين كده في المكتب لحد امتى يا حماد؟ لو كنت عايز تمشي امشي انت يا فهمي. ايه، ناوي تقعد لوحدك اكتر من كده؟ ايوه فهمي، هقعد شويه. لكن الوقت متاخر يا احمد. خلاص ممكن تسيبني وتمشي يا فهمي. لا مش ماشي، انا قاعد لك. انت ذنبك ايه؟ ذنبي انك صديقي يا صديقي. نفسي افهم البنت دي ممكن تكون ايه. الكلام عن تهاني برضو مش كده؟ ممكن تكون ايه وممكن تكون مين بالظبط؟ يا اخي ما تديش البنت دي اكتر من حجمها. مين هي ودورها ايه وتفكر في انهي اتجاه؟ هو ده اللي بتفكر فيه. مين هي تهاني؟ مين هي يا فهمي؟ انت بتسألني انا؟ ثم ايه علاقتها بالقضية القديمة دي؟ ايوه، ايه علاقتها بقضية انتهت من زمان؟ ايه اللي يربطها بقضية هاشم الناضوري؟ وهي دي بقى المشكلة اللي محيراك يا متر؟ هي دي اللي شغلاك؟ لانها بصراحة شديدة لازم تشغلني يا فهمي. قضية بقالها اكتر من 20 سنة، وانتهت ايامها واختفى اصحابها تقريبا وبقت تاريخ، يعني مجرد ملف قديم جدا في ارشيف المحاكم. تاخد الاهتمام ده كله منك انت يا احمد؟ ايوه فهمي، لانها ايه يا ابو حميد؟ لانها اولا قضية لها ظروف معينة، ولانها قضية غير عادية. كل قضاياك يا احمد غير عادية؟ لا لا لا لا، دي لها وضع خاص يا فهمي. وضع خاص؟ ايوه بقول لك. اشمعنى يعني؟ تهاني دي، تهاني مالها تهاني؟ ايه اللي خليها تهتم بقضية قديمة زي دي؟ ثم اشمعنى القضية دي بالذات؟ هي قضية كانت مشهورة في وقتها وتلاقيها سمعت عنها. وتتكلم ليه عن واحد زي هاشم نضوري؟ ما تتكلم يا اخي، هي حر. لا لا لا يا فهمي، هو ايه اللي لا يا متر؟ كلامها عن هاشم نضوري اكيد له معنى تاني. انت خايف من حاجه يا احمد؟ انت مجنون يا فهمي. خايف؟ انا خايف؟ ثم يعني انا هخاف من ايه؟ يبقى الموضوع ده كله ما يستحقش الاهتمام الغريب ده، خصوصا من واحد زي احمد زكي. هاشم النضوري، ايه ده؟ ناوي تقعد تتغزل في اسم الجدع ده، ولا ناوي تسهر في المكتب للصبح تحلم بس هاشم النضوري؟ انت مش فاهم حاجه يا فهمي. ولا عايز افهم حاجه يا سأحمد. الشكل ده تبقى تهاني قدرت تفرض نفسها على احمد زكي. يا راجل، مش انت اللي تقول الكلام ده؟ بالعكس، انا الوحيد اللي ممكن يقوله يا فهمي. برافو برافو يا تهاني، هو ده المطلوب. برافو عليك. انا نفذت كل اللي قلتلي عليه يا عم سليمان. وعم سليمان فرحان بيكي قوي يا تهاني. وبعدين يا ترى ايه هي الخطوه اللي بعد كده؟ كل شيء بالصبر. انا صبرت كتير كتير قوي. تعرف يا عم سليمان، رد الفعل عند الاستاذ احمد اول ما سمع اسم هاشم النضوري كان غريب جدا. لاحظت انه اتغير فجاه، زي ما يكون مش عارف يقول ايه او يتصرف ازاي. الله يكون في عونه يا بنتي. احاول اتصل بيا في التليفون بعد كده اكتر من مرة. يبقى قربنا نوصل يا تهاني. تفتكر يا عم سليمان دلوقتي احنا اقرب من الاستاذ احمد من اي وقت تهاني؟ لكن بيتهيأني لو نتحرك اسرع شوية يبقى احسن. وجايز يكون مش احسن كمان. لو قدرت اوصل لهاشم النضوري. اللي حيوصلنا احنا الاتنين لهاشم النضوري هو نفسه الأستاذ أحمد. معقول؟ معقول يا عم سليمان؟ هو الوحيد اللي لازم يوصلنا للي بندور عليه. إزاي؟ مستعجلة برضو؟ عايز أخلص يا عم سليمان. قوليلي، هو عارف أنت مين؟ عرف اسمي طبعا. أقصد عارف أنت مين بالنسبة لهاشم النضوري؟ لا. يبقى ضروري يعرف. يعرف إيه يا عم سليمان؟ وأنت مستعجلة بالشكل ده ليه يا دهان؟ ست لواحظ، خلي كل حاجة تيجي في أوانها أحسن. مش كده برضو يا سليمان؟ كده يا لوحس. انت عايز تهاني في حاجة؟ دلوقتي لا. تبقي تقدري تمشي يا بنتي. امشي يا عم سليمان؟ انا مش قلتلك تمشي يا تهاني؟ ايوة، لكن يبقى تمشي يا تهاني. انت جيت؟ مساء الخير يا ناهد. اهلا يا احمد. معلش تاخرت عليك. لا ما تشغلش بالك قوي بحكايه زي دي. طب تصبح على خير. لا استنى يا احمد، انا عايزاك. ايوه ناهد، في حاجه؟ حاجات يا احمد. ناهد طمنيني، في ايه؟ انا عايز اتكلم معاك شويه، ولا ما عندكش استعداد تسمع مني حاجه؟ بالعكس، ده شيء يسعدني جدا. احمد. ايوه ناهد. انا طبعا وده غصب عني ما اقدرش احقق لك حلمك، ودي حقيقه لازم اعترف بيها، لكن ده شيء خارج عن ارادتي ومش بايدي يا احمد. رجعنا نتكلم في الموضوع ده تاني يا ناهد. ارجوك سيبني اتكلم. يبقى نتكلم في اي حاجه تانية غير الموضوع ده. انت طول عمرك كنت تحلم يكون لك. ناهد، الموضوع ده ملوش اي اعتبار او اهميه بالنسبه لي. ما هو لو كان في طفل في حياتي. ناهد، انت عارف قد ايه انا حاولت، لكن القدر كان اقوى مني من كل محاولاتي. هو ده بقى الكلام اللي كنت عايزه انا اسمعه؟ لا يا احمد. ما كنت عايزه تقولي ايه؟ انت من حقك تتجوز يا احمد. ايه؟ اتجوز؟ لا انت بتقولي اتجوز؟ مش ممكن طبعا، مستحيل. ثم اتجوز ليه وانا متجوز فعلا من أروع وأعظم وأخلص إنسانة في الدنيا كلها. صدقني حاجة زي دي من حقك، عمرها ما هتضايقني. لكن الكلام فيها هيضايقني يا نهد. مش يمكن تحقق اللي نفسك فيه وتقدر تجيب الطفل اللي يساعدك ويملى عليك حياتك؟ انت عندي كفايه، انت عندي بالدنيا كلها، مالي حياتي ومالي قلبي. لكن تصرفاتك بتقول غير كده. يمكن طبيعه عملي هي اللي بتخليني احيانا دم تقيل ومشغول، ما بهتمش بحاجات كتيره. يعني مفيش في حياتك وبعيد عن حكايه الشغل شيء واخد اهتمامك؟ طبعا لا. والبنت بتاعت التليفون دي مش اكتر من واحده بتتردد على المكتب. صغيره يا احمد؟ صغيره ولا كبيره ما تفرقش، وبرضه لسه عايزه تقتل. تعرفي يا نهد ان تهاني اسمها ظريف البنت دي فعلا؟ تعرفي انها شغلتني حبتين؟ مش بقول لك يا احمد. لا لا لا، مش زي ما انت فاكره يا نهد. انا نفسي اعرف هي عايزه ايه منك بالظبط. لحد دلوقتي انا نفسي لسه ما اعرفش. وناوي تعرف امتى يا احمد؟ مؤكد هعرف يا نهد. طب مش جايز تكون البنت دي يعني بنت تفهم من اياهم وهي يعني بتتسلى والسلام؟ ما افتكرش. يا للدرجه دي؟ ايوه انا. بس جايز، برضو جايز يا احمد. ومع ذلك أنا ما قصرتش، سألت كتير ودورت كتير ولفيت وبحثت. وبيني وبينك أنا ما عدتش صغير وما عادش صحتي تستحمل كده. إيوه بس الأستاذ متعشم فيك برضو يا علي وفندي. أنا ما قلتش حاجة، لكن ضروري كلنا نساعد الأستاذ، واجبنا إننا نساعده. وأنا ما طلبتش مساعدة حد. أحمد، وما طلبتهاش منك أنت بالذات يا فهمي. أحمد، حد اتصل بيا يا افندي؟ لا يا استاذ، ما حدش اتصل النهارده خالص. ممكن نتكلم في مكتبي يا فهمي؟ انت شايف اننا ممكن نتكلم يا احمد؟ ليه لا، اتفضل. حاول بكره تاجل القضيه يا علي افندي. حاضر يا استاذ، حاضر. تعال يا فهمي. انت واقف ليه؟ انا يعني لا ابدا، انا جاي اقعد معاك يا احمد. كنت انت ولا ناهد تصورين اني غرقان في محيط. طب احمد ربنا يا احمد ان في ناس بتخاف عليك. بتخاف عليا من ايه؟ ده اللي انا مش قادر افهمه. تنكر يا احمد انك بتمر بظروف غير عادية؟ ظروف غير عادية؟ ايوه يا احمد، وغير كده تبقى بتكابر. تبقى بتغلط. بس انا عن نفسي مش شايف اللي انتوا شايفينه. انت مش سايب مكتبك يا احمد. انا فاهم ظروف الشغل في المكتب اكتر منك ومن ناهد. ما بتكتبش مذكرات، ما بتترفعش، وما بتحضرش جلسات، وبترفض تقبل قضايا جديده. الامور دي انا ادرى بيها يا فهمي. وبعد ده كله تقول انك ما بتمرش بظروف غير عاديه. ما افتكرش بعد السن ده وبعد المشوار اللي مشيته في المحاماه وفي الحياه ممكن اكون محتاج للوصايا يا فهمي. انت بتسمي خوفنا عليك وصايا يا ابو حميد؟ هو فعلا وصايا، سميها زي ما تحب، لكن اللي لازم تعرفه كمان انك فعلا بقيت غريب في تصرفاتك وفي طريقه كلامك، حتى سواء معايا او مع ناهد. انت تكلمت مع ناهد؟ ما تنساش ان ناهد مش غريبه ومش بعيده عني يا احمد. ناهد زي اختي، لانها بنت عم مراتي وزوجة صديق عمري اللي هو حضرتك. واتفقتوا بقى؟ طبعا اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ اتفقتوا مع بعض تخافوا عليا؟ لأننا احنا الاتنين بنحبك. واتفقتوا برضو اني بمر بظروف غير عادية واني محتاج لوصايتكم علي، مش كده؟ بس الكلام ده مفروض ما يزعلكش يا احمد. الفكرة في حد ذاتها بتضايقني. بتضايقك؟ ايوه، تحسسني اني غلطان واني عاجز واني ضعيف لوحدي. انت طول عمرك قوي يا احمد، يبقى مفيش داعي للقلق. جايز نكون بنحبك اكتر شوية. جايز، لكن برضو مش عيب، ولا عمره حيكون عيب يا صديقي. انت متصور ايه يا جلال؟ عايز الصراحة حاجات كتيرة يا سهير. يعني ممكن تهاني تكون عند مين مثلا؟ بقولك شفتها نازلة من بيت يا سهير. ودي فيها ايه يا جلال؟ انتي مش شايفة فيها حاجة خالص؟ لا طبعا، شيء عادي جدا. هو ايه اللي شيء عادي جدا؟ ممكن تكون نازلة من بيت حد من قرايبها. وانا بقولك لا. وممكن برضو كانت عند واحدة من زميلاتها او صديقتها. وايه اللي يخليها ترفض تقولي مين هي الزميلة؟ اسمها ايه؟ تهاني عنيدة وانت عارفها كويس. يعني لمجرد العند تحط نفسها في موضع اتهام وخلاص؟ اتهام؟ ايوه طبعا اتهام، واتهام خطير. ما تبقاش مجنون امال. تهاني لا كانت عند قرايبها ولا كانت عند صاحبتها. الظاهر انت كمان اتعديت من تهاني وبقيت زيها. ويمكن اكون اكتر منها يا سهير. يبقى مش هنوصل لحاجه. بالعكس، انا بقى المره دي مصمم اني اوصل. توصل لايه بس كمان؟ اولا رفض تهاني تجاوبني وتصارحني بيدينها. ايوه بيتحسب ضدها. وثانيا يا سي جلال، تهاني كانت بتقابل شخص معين. شخص؟ شخص ايه يا اخويا؟ ايوه شخص يهمها جدا انه يكون بعيد عن جلال مثلا. مش ملاحظ ان الكلام ده سخيف قوي ودمه تقيل قوي وطعمه مش حلو ابدا؟ الله يا سهير، هي اللي دفعتني اقول الكلام ده. وهي ذنبها ايه بقى؟ انت والله تخيلت وتصورت وحكمت كمان. سهير. ايوه يا جلال. انا ما اكدبش عليكي، انا دخلت البيت ده فعلا. معقولة تعمل كده يا جلال؟ الطبيعي اني اعمل كده. ووصلت لحاجة معينة؟ مع الاسف ما كانش ممكن ادخل كل شقة وادور وافتش فيها. بقى جلال العائل هو اللي يتصرف بالشكل ده؟ قصدك تقولي جلال المخدوع؟ بلاش كلام فارغ. واللي هي بتتصرفه مش كلام فارغ؟ انتوا ناويين على ايه يعني؟ فهموني. احنا مين يا سهير؟ انت وست تهاني هاني. عن نفسي انا فعلا ناوي على حاجات وحاجات كتير. وتهاني؟ ممكن تبي تسأليها. طبعا هسألها. ومؤكد هتكدب عليكي زي كل مرة. طب مش الأول أسألها يا جلال؟ عايز تقول لي إيه يا سليمان؟ عايز أقول لك تاخد بالك أول أيام دي من لواحظ يا بعطوة. الله، أخد بالي من لواحظ إزاي يعني؟ مش فاهم. لواحظ بدأت تفكر يا ابو عطوة. تفكر؟ طب ما تفكر يا صاحبي. لواحظ لو فكرت مش هتكون لواحظ اللي عاشت السنين دي كلها جنب سليمان. ايه يعني؟ وايه اللي ممكن يحصل في الدنيا؟ بقولك مش هتبقى لواحظ اللي عرفتها. عايز تقول انك بدأت تخاف من لواحظ؟ وليه ما كنش خايف عليها؟ ما هو حاجة من الاتنين، يا خايف منها يا خايف عليها. الحقيقة الاتنين يا ابو عطوة. وايه اللي خلاك تفكر في كده الايام دي يا صاحبي؟ اسئلتها كترت اكتر من لازم يا بعطوة. من حقها. وبيتهيألي ممكن برضو تتصرف بعيد عني. لواحظ حتى لو اتصرفت عمرها ما هتتصرف ضد سليمان. لواحظ زهقت مني. لكن ما تقدرش تبعد عنك يا صاحبي. ما بقتش مطمن من ناحيتها ابدا. بعد العمر ده كله يا سليمان؟ المشوار كان طويل يا بعطوة، المشوار كان طويل قوي، ما كانش سهل وما كانش فيه لا راحة ولا أمان. كان مشوار ألم وعذاب ومرض، مشوار حرمان وجوع وإهات. انت جاي النهاردة تقول الكلام ده يا سليمان؟ أبعطوة. ايوه يا صاحبي. عشان خاطر سليمان خد بالك من لواحظ. لواحظ؟ ايوه ايوه لواحظ بعطوة. ايوه. انا ما خليتش، رحت في العنوان القديم، سألت الناس وأصحاب المحلات وبوابين العمارات القريبة والعواجيز اللي زي حلقتي، ما سبتش. ما هو ضروري كمان يكون موجود في مكان معين يا علي وفندي. وإيه اللي يخليه ضروري يا أستاذ؟ بقولك ضروري يكون هاشم ناضوري عايش وله عنوان. وجايز جدا ما يكونش عايش. ما يكونش عايش؟ جايز يكون مات. وهو الموت حق على الناس كلها. لا هو إيه اللي لا يا أحمد؟ فعلا كلام علي وفندي مظبوط، وفعلا محتمل جدا يكون صاحبنا ده مات، وانا بقول انه ما زال عايش لحد دلوقتي. شيء غريب انك بتأكد حاجة زي دي يا احمد. مش غريب انك برضو تحاول تأكد لي انه مات يا فهمي. انا بقول جايز محتمل. يبقى نستمر في البحث عنه. اكتر من كده يا استاذ؟ ايوه نتعب شوي. نتعب كتير كمان، بس المهم يكون بفايدة. اكيد اكيد حنعتر بيه يا عليو فندي. بس هو فين؟ عليو فندي ربنا يسهل يا استاذ. كنت عايز اقول لحضرتك ايه؟ حد اتصل بيه؟ لا لا لا، عايز اقول اجهز الرول ولا مفيش داعي؟ اتصرف انت بمعرفتك في القضايا اللي عندك. حاضر حاضر حاضر يا استاذ حاضر. مش عايز نسيب شغلي وادور لك عليه انا كمان يا احمد؟ لا يا فهمي تشكر. ولا ليه يعني؟ ايه المانع؟ ده جزء من شغل المكتب. وعشان كده بتطلب من عليه بصفته وكيل المكتب؟ هو كده فعلا. ولا عامل حساب حاجه تانية يا احمد؟ عامل حساب حاجه تانية؟ يعني ايه يا فهمي؟ مش جايز اقدر اعرف مكان صاحبنا انت؟ ايوه، ومش جايز اتكلم معاه واعرف منه اللي انت مش عاوز تقوله. رجعت تشغل ذكائك. انا عايز اريحك يا احمد. انت اللي تعب روحك. عشانك يا ابو حميد. نفس كلام ناهد. عشان القصد واحد يا احمد. انت طيب جدا يا فهمي. وابن حلال زيك كده والله يا ابو حميد. الو، مين؟ اهلا. لا طبعا ما كنتش متوقع. ما فيش اسف. وش معنى يعني؟ تقولي ايه؟ خير؟ والمكتب ماله؟ مش شايف ان حاجة زي دي ممكن تخلق مشاكل ليكي وجايز بالنسبة لي برضو؟ عموما هحاول. يا ده انت واثقة جدا. وهو كذلك. مع السلامة. ناهد يا احمد؟ لا، تبقى اكيد تهاني. ايوه. بتقول لك ايه البنت دي؟ بتتكلم بالتاكيد مش بتغني، لكن بتكلمك في ايه وبتقول لك ايه؟ عايزه تقابلني ضروري. وحشتها بقى يا احمد. ما تفهمش كل حاجه بطريقتك يا فهم. طب قول لي افهمها ازاي بطريقتك انت يا صديقي؟ رسيني على طريقه حضرتك. العلاقه بمعنى او باخر علاقه عمل، علاقه شغل. وهتقابلها دلوقتي يا احمد؟ لا مش دلوقتي طبعا. بعد ما امشي انا من هنا يا ابو حميد يا بتاع القانون. تهاني هتقابلني بعيد عن المكتب. بعيد عن ايه؟ بعيد عن المكتب؟ اهو كده المسائل تحلو بصحيح. فهمي، ما هو مدام العلاقه علاقه عمل وعلاقه شغل، يبقى ضروري تكون المقابله بعيد عن المكتب. انت بتفهم ازاي يا جدعان؟ دي حاجات ما تتفهمش يا صديقي. الحاجات اللي زي دي بتتحس. اسالنا انا بقى. مش عيلة صغيرة يا ماما للدرجة دي. ما هو عشان ما انتش عيلة بسألك يا بنت انتي. ثم ان بيت مين اللي كنت خارجة منه ده؟ بيت ناس اعرفهم. بيت يا تهاني؟ ممكن افتح الباب الاول؟ طيب يا تهاني. طيب. اهلا وسهلا. اكيد انتي مدموزيل تهاني. تهاني عبد المنعم. ايوه انا تهاني. اي خدمة؟ طب مش تسمحي لي ادخل الاول؟ مين يا تهاني؟ مامتك دي مش كده؟ ايوه. حضرتك عايزة ماما؟ لا، انا عايزاك انت يا تهاني. مين حضرتك؟ ناهد. ناهد احمد زكي المحامي. مين حضرتك مدام ناهد؟ افتكر المفروض الاول ادخل يا انسه تهاني. طبعا اتفضلي. اهلا وسهلا. مين يا تهاني؟ مدام ناهد يا ماما. اهلا وسهلا. ناهد احمد زكي المحامي. المحامي؟ تهاني ممكن تعرفك بيا اكتر يا هانم. مدام ناهد ممكن تتفضلي نقعد في الصالون احسن؟ لا خليكم انتوا هنا براحتكم، انا داخله اوضتي. عن اذنك يا بنتي. اهلا. ما كنتش متصوره انك حلوه وشيك للدرجه دي يا تهاني. متشكره قوي. لكن الحقيقه بتقول انك برضو في منتهى الجمال والشياكه. كنتي تتوقعني اجيلك يا تهاني؟ لا يعني زيارتي تعتبر مفاجاه بالنسبه لك. مؤكد؟ اتضايقتي؟ ما افتكرش. مجاملة طبعا. ما تعودتش اجامل حد على حساب حقيقة مشاعري. بتقربي المسافة بينا بسرعة يا تهاني. بالعكس، حضرتك اختصرتي كل المسافات اللي بينا في لحظة واحدة. مش كده احسن برضو؟ مادام ناهي. ايوه يا تهاني، الزيارة دي باسمك انتي ولا باسم حد تاني؟ حد تاني زي مين؟ زي الأستاذ أحمد مثلا. هي فعلا باسمنا احنا الاثنين. هو اللي طلب منك انك تزوريني؟ لا. لكن لو اتكلمت هكون بتكلم باسمي وباسم أحمد. بس الواقع بيقول غير كده يا مدام ناهي. وبيقول ايه الواقع يا تهاني؟ بيقول ان الأستاذ أحمد هيمكن يكون عارف بزيارة زكاء أحسدك عليه. وبيقول كمان انه لو عارف. مش ضروري يعرف. يبقى التصرف ده لحسابك انت، لحساب حياتي وحياة أحمد. يبقى نتكلم بوضوح، نفس اللي كنت هطلبه منك. نعم نقدر نتكلم بود أكتر من كده؟ طبعا ما احناش أعداء إطلاقا، وبرضو ممكن نكون أصدقاء. مدام ناهي ممكن تسأليني وتجاوبيني يا تهاني؟ انت فرضتي عليا زيارتي، لكن مش سهل انك تفرجي عليا اني اجاوب. انت على اتصال بأحمد، الأستاذ أحمد زكي المحامي، جوزي المحامي. ليه؟ مدام ناهد شايفة منتهى الغرابة إنك تتصل بنفسك وموكلين الأستاذ أحمد جوز حضرتك. أنت مش موكلة عنده. حضرتك عايزة إيه بالظبط؟ أنت اللي عايزة إيه من أحمد يا تهاني؟ اللي ممكن يتعاز من محامي؟ لا مدام ناهد ممكن جدا نكون أصدقاء ونتكلم كأصدقاء. أنت بتغلطي نفسك. ليه؟ لأننا مش أصدقاء على الأقل لحد دلوقتي. تبي تبعدي عن أحمد؟ اطلبي منه هو يبعد عني لو يقدر. مؤكد يقدر. يبقى ما تعرفيش الأستاذ أحمد كويس يا منال. أحمد جوزي مش كفاية؟ أنت مغرورة. سمان عايزة أفهمك حاجة، لو كنت متصورة أن في حياة أحمد نقطة ضعف ممكن تستغليها أو تتحركي منها ضده، تبقى أنت اللي ما تعرفيش أحمد كويس. لأن أحمد عمره ما كان ضعيف وعمره ما هيقبل هزيمة أبدا. اللي بيربطني بيه بيربطك بيه ملوش أي علاقة بالهزيمة والضعف. يبقى تأكدي أن أحمد أقوى منك ومن كل اللي بتحاولي تفرضيه على حياته. ده رأيي؟ لا دي الحقيقة اللي لازم تعترفي بيها مدام ناهي. قبل ما تقوليها أنا ماشي، لكن ومن دلوقتي ناهد هتتدخل في اللي بينك وبين أحمد كده. وأنا موافقة. يبقى الكلام اللي قاله سليمان مظبوط يا لواحد. كلام ايه يا بعض؟ قال لك ايه سليمان؟ كل الظاهر كمان سليمان كان معاه حق في كل اللي قاله. ابو عطوه انا مش ناقصك انت كمان، كفايه اللي انا فيه. سليمان صحيح ما بيتحركش من فوق الكرسي، لكن بيشوف حاجات كتير وبيفهم كل حاجه. هو قال لك ايه؟ قال لي خد بالك من لواحظ. ايه خد بالك من لواحظ؟ يعني ايه بيقصد؟ ايه الراجل ده فهم؟ وطلع كلامه في محله، وديك هو عايزة تتصرفي بمعرفتك. أنا عايزة أفضها سيرة، عايزة أنهي القصة وأخلص منها، عايزة أرتاح يا أبو عطوة، عايزة أخد نفسي بعد المشوار الطويل اللي مشيت. بس دي مش رغبته يا لواحظ. وأنت موافق عليها أبو عطوة؟ موافق على ناوي يعمله؟ أنا غلوبت أقول له لا، وغلوبت أشيل الفكرة اللي في دماغه. الفكرة مش في دماغه يا أبو عطوة، الفكرة بقت في دمه، في وجوده نفسه. مش عاوز يقتنع ابدا بكلام حد يا لواحظ. سليمان مش محتاج للي يقنعه، سليمان محتاج للي يمنعه يا بعطوة. انت ما تعرفيش سليمان. المصيبة اني عارفاه كويس، عارفاه اكتر من اي مخلوق تاني يا بعطوة. يبقى مستحيل هنقدر نمنعه ابدا. لكن نقدر نمنع تنفيذ الفكرة اللي في دماغه اللي بيحلم يحققها. احنا بالشكل ده ممكن نقتله يا لواحظ. احنا لازم نساعده يرحم نفسه يا بعطوة. ازاي بس يا بنت الحلال؟ لو وافقت انت تساعدني وتقف معايا. اقف معاكي ضده؟ ضد سليمان؟ تقف معايا عشانه والمصلحته. سليمان لو عرف ان احنا بنفكر في حاجة زي دي يقتلنا. ايه يقتلنا؟ ايوه يا لواحظ، يقتلني ويقتلك. سليمان لو فكر يقتل ما يقتلش غير نفسه يا ابو عطوة. وانت عاوزة تعمل ايه؟ هقولك على كل حاجة. طبعا غلطانة، حد يعمل اللي انت عملتيه ده يا ناهد؟ الظاهر فعلا كنت غلطانة، ما كانش لازم اروح لها. قلتلك بلاش الحكاية دي، ما سمعتش كلامي ونفذت اللي في دماغك. بصراحة حساباتي كلها خدعتني، كنت متصورة اني ممكن اتفاهم معاها، قلت هقدر اقرب منها وهقدر افهمها وتفهمني، لكن اتضح لي ان ده شيء مستحيل. كويس انها ما طردتكيش من بيتها. كانت فعلا ناويه تعملها يا ماما، لكن انا مشيت قبل ما تقولها. قطع لسانها، تضودك انتي. انا اللي حطيت نفسي في الموقف ده، انا اللي اديتها الفرصه. يعني بتعترف انك كنت غلطانه؟ بنت اكبر من سنها. اكبر ولا اصغر ما يهمناش يا ناهي. تعرف يا ماما، تعرفي انها عجبتني؟ نعم عجبتك البنت قلت الذوق دي؟ عجبتك يا ناهد؟ هي ممكن تكون مغرورة على روحها، لكن برضو ممكن يكون الغرور ده نوع من الثقة. حتة عيلة لا راحت ولا جات. لا لا يا ماما لا، دهني مش عيلة. انت اللي بتقولي الكلام ده يا ناهد. انسانة واثقة من نفسها. يا سلام، على ايه بقى؟ يمكن لانها واثقة من موقفها. من موقفها؟ ويمكن لانها واثقة من استجابة احمد اللي بتفرضه عليه. بقى كل ده يطلع من العيلة الصغيرة دي اللي اسمها تهاني. تهاني كبيرة، احنا اللي كبرناها من غير مناسبة. ما كانش لازم اقابلها، ما كانش لازم اقابلها يا ماما. ناهد، خوفي على احمد بقى اكتر. والدموع دي كلها لازمتها ايه بس يا بنتي؟ خايفة تكون البنت دي عندها اللي يخليها اقوى مني ومن احمد. بلاش كلام فارغ. لكن لا، ضروري احمد يكون اقوى منها. حد فتح الباب. ايوه ده احمد يا ماما. طب امسح دموعك. مساء الخير. ازيكم؟ اهلا يا احمد يا ابني. اهلا. ايه ده؟ مالك يا ناهد؟ لا ابدا، ما فيش حاجه. دموعك بتقول غير كده. دموعي؟ لا ابدا، هي فين الدموع؟ لا دموع ولا حاجه. مالها ناهد يا حاج؟ مالهاش يا احمد يا ابني، مالهاش. طيب عن اذنكم. احمد يقول ايه دلوقتي يا ناهد؟ انا اللي مش عارفه اقول له اني رحت لتهاني ولا لا. انت لا تقولي ولا تعيدي. مش جايز هي اللي تقول له. وتعرف ايه بس يا ناهد؟ بس مؤكد تهاني هتقول له يا ماما. وبعدين يعني؟ ايوه تهاني تعملها، تعملها يا ماما تعملها. لا لو سمحتي، انا ما طلبتش اتقابل النهارده معاكي عشان اسمعك. ناوي تتكلم يعني وتسمع نفسك يا جلال؟ لا، ناوي اتكلم وانت تسمعيني. كلام بقى من طرف واحد اهو، زي المشاعر اللي بتبقى من طرف واحد، او الاهتمام من طرف واحد، او الحب وبرضو من طرف واحد. مش كده؟ من فضلك يا تهاني، من فضلك انا اللي بتكلم. ايوه يا جلال، بس مفيش ديكتاتورية في الحب. وبرضو مفيش حلول وسط يا تهاني. قهوتك يا استاذ جلال. متشكر. كمل يا جلال، كمل. تعرفي يا تهاني، تعرفي ان الشيء اللي ضروري اعترف بيه هو اني ما قدرتش افهم الانسانة اللي حبيتها. ومع ذلك لسه بتحبها؟ ما هو مستحيل طبعا هقدر اكرهها، لكن سهل جدا ومطلوب جدا ان الواحد يحترم مشاعره وما يفرطش في كرامته وكبريائه. ومين بيطلب منك انك تفرط فيهم يا جلال؟ دايما بتلاقي اللي تقوليه يا تهاني. انا برد على كلامك. تعرفي كنت متصور في البدايه انك انسانه كل ذره فيها بتنطق حب. ايوه يا تهاني، كنت متصور ان اللي بيحركك ويسبق خطواتك هو احساس نبيل ممكن يكون الهام لكل شاعر او لكل قصيده. جلال، افتكر من حق اني ادافع عن نفسي. لكن مع الأسف يا تهاني اتضح انك في منتهى القسوة. انا يا جلال؟ ببساطة جدا كمان تقدر يتحركي مشاعرك او تتنازلي عنها. مش ممكن. ولمجرد فكرة او مغامرة او نزوة. جلال انت مجنون. انا مجنون فعلا لو استمريت احبك. لا يا جلال، لا مجنون لو استمريت في الكلام الفارغ ده كله. تهاني اختاري. اختار؟ ايوه تهاني. ايه؟ اختاري بين الانسان اللي بيحبك وبين السكينة اللي في ايدك واللي عايزة تقتلي بيها. جلال اختاري يا تهاني، اختاري ارجوكي. في ايه؟ مالك؟ ابدا، شوية صداع مش أكتر. ناهد يا حبيبتي. ها؟ حبيبتي؟ وحبيبة عمري كله. ما تدلعنيش قوي بالشكل ده. ما أقدرش صدقيني. أحمد. أيوة يا روحي. أنا ولا بعدين، وقت تاني. وقت تاني ليه؟ بالتأكيد أنت عايزة تقولي حاجة. أيوة يا أحمد. طب وسكت ليه؟ ما تقولي. يمكن أكون غلط. أنت ما تغلطيش أبدا يا نهى. لكن غصب عني. في إيه؟ أنا أنت إيه؟ أرجوك تكلمي. أنا رحت لها. رحت لها؟ رحت لمين؟ لمين يا ناهد؟ رحت لتهاني. إيه؟ مش ممكن. ده اللي حصل يا أحمد. تروحي لها ليه يا ناهد؟ وعشان إيه؟ وإيه اللي خليك تعملي كده؟ زعلان يا أحمد. قالت لك إيه؟ فهميني أرجوك. قالت لك إيه البنت دي؟ ولا حاجة أبدا، ولا حاجة أحلف لك. دي كانت هتطردني. من حقها يا ناهد. أحمد. أيوة من حقها. للدرجات دي بتحبها يا جلال؟ وبنفس الدرجة ممكن أبعد عنها وأخرج من حياتها. جلال، تهاني ما تستاهلش يا سهيل حب جلال أخوك. أنت مجنون. أو يمكن أنا اللي ما استاهلهاش. أفندم، لازم اللي بينا ينتهي. جلال، أنت أكيد اتجننت. وما افتكرش حد ممكن يلومني. أنت اللي بتقول كده. لكن وعشان ما أكونش ظالم في اتخاذ القرار، وقرار كمان، حسبت لك وحسبت لنفسي وبالدليل إن في حياة تهاني انسان غيري. انسان غيرك؟ في راجل تاني في حياه تهاني. طب اسكت اسكت يا جلال، اوعى تقول الكلام ده تاني ارجوك. ممكن يكون مجرد احساس لحد دلوقت. كلام فارغ. لكن قريب جدا هقدم لك الدليل عليه، وهاكد لك انه مش مجرد احساس، انما حقيقه ولازم تعترفي بيها. مش هيحصل، واتحداك يا جلال. وانا قبلت التحدي يا سهير. أرجوك يا مدام ناهد، حكاية زي دي لازم نتعامل معاها بمنتهى العقل. بمنتهى العقل؟ في كلام كتير سهل جدا الإنسان يقوله، لكن صعب جدا إنه يعمل بيه أو يطبقه ويقتنع بيه. أرجوك ما تخلينيش أحس بالندم. تحس بالندم؟ ليه يا فهد؟ إني قلتلك موضوع زي ده. إحنا مش اتفقنا نساعد أحمد؟ أيوة، لكن موضوع زي ده ممكن يضايقك. هو بالتأكيد لا يمكن يساعدني، لكن كان لازم أعرفه وأبقى على علم بيه. وياريت نفهمه في الحدود دي. بس أنا مش قادرة أفهمه أو أقتنع بيه. حكاية المقابلة بعيد عن المكتب. ليه يا فهمي؟ ليه ما تكونش في المكتب؟ إيه المانع؟ عن نفسي مش لاقي أي سبب يخليها تطلب تقابل أحمد بعيد عن المكتب. وما تعرفش أحمد حيقابلها فين؟ أوه، في مكان عام والسلام. مكان عام فين يعني؟ ها؟ في كازينو على البحر؟ ولا في نايت كلاب؟ ولا في قهوة بلدي؟ ثم يعني إيه هو الموضوع اللي ممكن يتكلموا فيه في مكان زي ده؟ أنت ساكت يا فهمي؟ مش عايز تتكلم وتفسر لي حاجة أبدا؟ مدام ناهد، يا ريت نفكر بهدوء، منتهى الهدوء. منتهى العقل ومنتهى الهدوء. طب ازاي يا فهمي؟ ازاي؟ الانفعال بالشكل ده مش هيوصلنا لحاجة. كانت بتتصل بيه في التليفون، وبعدين ابتدت تروح تقابله في المكتب، ودلوقتي بتطلب تقابله بعيد عن المكتب، ومش عارفة بعد كده ممكن الأمور بينهم توصل لحد فين. مؤكد في شيء يستدعي تكون مقابلتهم بعيدة عن المكتب. ايه يعني؟ ممكن يكون ايه يا فهمي؟ ممكن يكون ايه فهمي؟ ايوه مدام ناهد. مش جايز يعني تكون المقابلة دي فخ منصوب لأحمد؟ فخ؟ فخ يعني ايه؟ ايوه جايز جدا يكون مكيدة، جايز تكون خطة مدبرة ضد أحمد. ايه يعني؟ ناويين يخطفوه مثلا؟ لا أرجوك، طريقة مش عايزة، أنا أعصابي ما تستحملش يا فهمي. ما هو حكاية إن المقابلة تكون مكيدة وفخ ومصيادة، يبقى مش هتكون بقى غير غير إيه؟ غير مقابلة عاطفية؟ لا أنا اللي يهمني إن فيه مقابلة بين أحمد وبين تهاني، والأهم عندي إنها بعيدة عن المكتب. أيوة بعيدة عن المكتب. تقصد تقول حاجة؟ ها؟ عندك تصور معين يا فهمي؟ لحد دلوقتي لا. فهمي، يا ريت تبقى تحاول تعرف من أحمد إيه اللي تم في المقابلة دي، حاول تسأله عنها. بس يا ريت هو كمان يجاوب يا مدام ناهد. حاول يا فهمي. حاضر. هو بقى طمني. أكيد لازم تطمني يا فهمي. سليمان. انت فكرت لوحدك يا تهاني. ما اعرفش ايه اللي خلاني اطلب منه قبله بعيد عن المكتب. يمكن لانك خايفة منه. خايفة منه؟ لا طبعا. امال ليه طلبت المقابلة ما تكونش في مكتبه؟ صراحة مش عارفة بالظبط. انت ليه مش عايزة تصدقي يا بنتي انك اقوى من الاستاذ احمد؟ انا يا عم سليمان. ايوة انت يا تهاني. هتنساش برضو انه محامي كبير وراجل قانون. راجل قانون؟ مش هي دي الحقيقة يا عم سليمان؟ وراجل القانون يا تهاني هو برضو الراجل اللي بكل سهولة ومن غير مناقشة وافق انه يقابلك بعيد عن المكتب. ايوة بس انا اللي طلبت منه. وهو وافق. عايز تقول ايه يا عم سليمان؟ اللي خلي الاستاذ احمد المحامي الكبير وراجل القانون المشهور يوافق على مقابلة زي دي هو اللي خليكي انت اقوى منه يا تهاني. قصدك تقول انه ما كانش ممكن يعترض وانه كان لازم يوافق؟ لانه محتاج يقرب منك. محتاج يقرب مني؟ مني انا؟ شوفي يا تهاني يا بنتي كل خطوة تقربيها انت من الاستاذ احمد بيقرب هو بعديها 10 خطوات. احيانا بحس يا عم سليمان انه بيبقى ايه يا تهاني؟ بيبقى زي ما يكون ملهوف عليا مشتاق يشوفني، زي ما يكون مستني حضوري وبيسعد وجودي معاه. تهاني. ايوه الاستاذ احمد بيعتبرني فعلا شيء مهم جدا وكبير جدا في حياته. ده لانه مضطر يا تهاني. واضح جدا ان اهتمامه بيا انعكس على بيته نفسه يا عم سليمان. قصدك على ناهد مراته؟ مدام ناهد. القصه دي ما تهمناش يا تهاني. انا اقصد يعني انت هتقابليه مش كده؟ ايوه طبعا. وفي مكان بعيد عن المكتب. ايوه. يبقى نستغل الفرصه كويس. ازاي يعني نستغلها ازاي؟ مش فاهمه. ممكن تقولي له انت مين. ها انت شايف كده يا عم سليمان؟ ايوه قولي له انت مين يا تهاني. حاضر. عرفيه بنفسك. قدمي له نفسك يا تهاني. قولي له تهاني تبقى مين. اخيرا يا عم سليمان اخيرا. واكتر من كده لا. ليه؟ في المره دي كفاية قوي يعرف انت مين. مش جايز هيحاول يعرف اكتر يا عم سليمان. احمد زكي ما يفرضش علينا حاجة. عم سليمان احنا اللي بنفرض عليه شروطنا واحنا اللي هنخليه يجي لحد عندنا. مش جايز يكون رد الفعل عنده شيء تاني غير اللي احنا متوقعينه. لو كنت خايفة. لا مش مسألة خوف يا عم سليمان. يبقى هتروحي تقابليه. مؤكد هقابله. وهتقوليله انت مين. هيحصل يا عم سليمان. وهتجيني في نفس اليوم تطمنيني. في نفس اليوم؟ ايوه يا تهاني. حاضر يا عم سليمان. وبعد كده هنكون قربنا كتير من اللي بندور عليه. ومن هاشم الناظوري. ومن هاشم الناظوري. ياه ساعتها ممكن تتغير حاجات كتير وتتحقق حاجات كتير وتتلاقى برضو حاجات كتير يا عم سليمان. عشان كده عايزه الزمن يجري. عايزه اقابل الاستاذ احمد واقول له مين هي تهاني. ايوه مين هي تهاني. ما عادش يهمني مين يا ماما، تكون ما تكون، لكن اللي يهمني فين احمد بالظبط، فين واقف وفين ماشي وفي ايه بيفكر. انا لو كنت منك كنت اساله. ايوة طبعا اسأله. اسأله عن ايه واسأله اقول له ايه؟ عايزاني اسأل احمد قابل البنت دي ليه؟ اسأله وافق يقابلها وبعيد عن المكتب ليه؟ حاجة زي دي من حقك تسألي عنها يا بنتي. لا طبعا مستحيل ناهد تسأل عن حاجة زي دي. مستحيل. ولا مستحيل ولا حاجة يا ناهد. اولا احمد ما يعرفش اني اعرف حكاية زي دي. احمد متصور اني ما اعرفش انه حيقابل تهاني وحيقابلها بعيد عن المكتب. شافني كلمني وقعد معايا ومع ذلك ما حاولش يفتحني في موضوع زي ده. ما حاولش يديني فكرة عنه. ما جابليش سيرة عن تهاني ولا عن مقابلتهم الغريبة. يمكن ما جاتش فرصة يقولك يا ناه. ماما أنا عارفة كويس قوي الكلام اللي بقوله. طيب ولو سألتيه يعني هيجرى ايه؟ أنا لا يمكن أحط نفسي في مستوى واحد مع تهاني. ودي فيها مستوى يا ناهد. مش هتفهميني يا ماما. ده جوزك يا بنتي. أحمد هيقابل تهاني في كازينو على البحر. وانت عرفتي منين بهكات الكازم دي بقى؟ هو كمان مش معقول هيقابلها في متحف ولا عند محطة اتوبيس. واحمد يقابل البنت دي في كازن وبمناسبة ايه؟ المناسبات كتيرة يا ماما. ما افتكرش يعني عشان حاجة بخصوص المحاكم. محاكم؟ مش بخصوص المحاكم طبعا، لكن ليه لا؟ جايز برضو. جايز عشان المحاكم؟ أني محاكم دي يا بنتي؟ محاكم الأحوال الشخصية يا ماما. انت بتنكتي يا بنت انت. ما يا حاجة تضحك برضو يا ماما. تضحك جدا يا ماما. تضحك يا ماما. عايز ايه يا سليمان؟ عايزك تقعد قصادي يا ابو عطوة. اديني قعدت يا صاحبي. ابو عطوة. ايوه يا سليمان. لواحظ فين؟ نعم بتسألني على لواحظ يا سليمان؟ ايوه لواحظ مش موجودة في البيت بقالها اكتر من ساعتين تلاتة. يعني هتروح فين؟ ما قلتلكش حاجة يا ابو عطوة. حاجة؟ حاجة زي ايه؟ اوعى تحاول تكذب علي يا ابو عطوة. اكذب عليك؟ انا اكذب عليك برضو يا سليمان. انت عارف لواحظ فين دلوقتي؟ بقول لك ما اعرفش. ابو عطوة انت عاوز حاجه منها دلوقتي؟ عايزها جنبي، عايزها ما تبعدش عني الايام دي. لواحظ ملهاش حد غيرك يا صاحبي وانت عارف، وعشان كده مش عايزها تبعد عني. لواحظ لو بعدت عنك تتوه يا سليمان، وانا من غيرها عمري ما حوصل لحاجه يا ابو عطوة. امال فين الاستاذ جلال؟ مشغول. متشكره جدا على السؤال. اي خدمه. تشربي ايه؟ قهوه. يبقى اتنين قهوه لو سمحت. تحت ابروكم. جلال. جلال مين؟ خطيبي. اسمه جلال؟ جلال عبد اللطيف، مهندس. وبتيجي معاه في نفس المكان ده برضو؟ ايوه دايما بنتقابل هنا. شيء عظيم. انت قلقان يا استاذ احمد؟ قلقان؟ واضح جدا انك قلقان ومش طبيعي. وجودنا هنا مش مناسب ابدا. المكان يعني؟ وجودنا نفسه يا تهاني. انت وافقت انك تقابلني؟ لكن بصراحة شديدة انا مش شايف اي مبرر لوجودنا هنا وبعيد عن المكتب. خايف حد يشوفك قاعد معايا مثلا؟ انت جريئة جدا. واثقة من نفسي جدا. كان ممكن نتقابل في المكتب. ارجوك تقدر موقفي يا استاذ احمد. وموقفي انا؟ انت راجل. انا احمد زكي انسة تهاني. أنا مضطرة أتكلم معك بعيد عن المكتب. أفندم؟ طيب ممكن أعرف وبوضوح إيه المطلوب مني؟ مطلوب منك تسمعني. شيء سهل جدا مش كده يا أستاذ أحمد؟ منتهى الاستخفاف بأقدار الناس. أنت مع الأسف إنسانة غير مسؤولة وغير واعية لتصرفاتك. إنسانة غير منطقية حتى مع نفسك. ده كله عشان طلبت أقابلك بعيد عن المكتب؟ أنا مش شايف أي داعي مطلقا لاستمرار قعدتنا مع بعض بالشكل ده ووسط الناس دول كله. ايه بتخاف من وجودك وسط الناس؟ ايه الضرورة من وجودنا في مكان زي ده؟ ما يهمكش تعرف حاجة مثلا عن تهاني؟ زي ايه يعني؟ انا طلبت قابلك هنا وبعيد عن المكتب عشان اقولك انا مين. انت مين؟ جلال. لا استنى يا جلال. انت رايحة فين؟ عن اذنك ضروري الحق جلال، ضروري الحقه. جلال جلال انت عايزة ايه؟ ارجوك توقف، ارجوك تستنى يا جلال ارجوك. وعايزاني استناك كمان؟ مش معقول هفضل اجري وراك بالشكل ده، منظري ملفت والناس واخده بالها. عاجبك كده يعني؟ انا ما اجبرتكيش على كده يا تهاني. يبقى لازم تستنى وتسمعني. وبرضه ما تقدريش تجبريني اني اسمعك. مش معقول، مش معقول يا جلال. جلال ارجوك دقيقه واحده ومش هطلب اكتر منها. جلال اقف بقول لك. اتفضلي ارجعي له. الناس بتتفرج وبتضحك علينا. انت عايزة ايه؟ جلال بص اسمع. اديني وقفت. نعم طلباتك أوامرك. جلال أرجوك ما تفهمش كل حاجة بسرعة، وما فيش داعي إنك تحكم بسرعة. أنا لا فهمت ولا حكمت يا تهاني. جلال أنا حزين. تعرفي يعني إيه حزين؟ تعرفي يعني إيه جلال يشوف منظر زي ده؟ جلال يعني إيه يشوفك في الموقف ده يا تهاني؟ موقف إيه يا جلال؟ أنت ممكن تكون متصور إيه؟ أنا لا يمكن وما تلاقيش غير المكان ده يا تهاني، المكان اللي تعودنا نقعد فيه، المكان اللي تعود هو كمان علينا. ما تلاقيش غير المكان ده يا تهاني. جلال اختياري للمكان ممكن يتفسر لصالحي انا. يا ريت ترجعي للاستاذ اللي كنت قاعده معاه. ده القصه مختلفه خالص يا جلال خالص. يا لحقت تبقى قصه يا تهاني. ولازم تديني فرصه اتكلم، لازم تديني فرصه اشرح لك كل حاجه. مش وقته. لا يبقى نروح نقعد في اي مكان ونتكلم. المكان اللي كنت بحبه واللي اخترته عشان نتقابل فيه طلع مشغول. اي مكان يا جلال، اي مكان غيره. ممكن اطلب منك حاجه؟ اطلب اطلب يا جلال، عايز تقول ايه؟ سيبيني امشي لو سمحتي. لا لا لا مش ممكن، همشي معاك. اسف جدا جلال. بقولك لو سمحتي يا تهاني ارجوكي سيبيني امشي دلوقتي. جلال هتتصل بيا في التليفون؟ يمكن. طب ولا اقولك اتصل بيك انا، انا اللي هتصل بيك احسن. اللي تشوفيه. طب ما تحاول تجيلنا البيت النهارده شويه جلال، هستناك. احاول. جلال جلال انا. عن اذنك. مع السلامه. مع السلامة جلال، مع السلامة. وانت كنت عايزاه يسقفلك؟ عايزاه يديكي نشان؟ ولا يحط على راسك تاج ويركع تحت رجليكي ويقولك سامحيني غلطت في حقك؟ يا ماما الموقف لا يمكن يتفهم بالطريقة دي. جلال اتسرع وفهم كل حاجة بطريقة تهني وتجرحني. يا سلام، جلال هو اللي هانك يا ست تهاني. ها؟ جلال هو اللي كان قاعد في الكازينو مع واحدة غيرك، مع واحدة غريبة. يا ماما أنا ما كنتش قاعدة مع حد غريب. وكنتي قاعدة مع مين بقى يا فلحة؟ مع حضرته بقى مش كده؟ أيوة يا ماما هو هو. وده من إمتى ما بقاش غريب يا تهاني؟ الأستاذ أحمد. إيه المناسبة إنك تقعدي مع واحد زيه؟ ده محامي يا ماما، محامي. محامي؟ وده يديله الحق انه يقعد مع بنات الناس في الاماكن دي؟ يا ماما ده انسان له وضعه وله احترامه. وجلال كمان له حقوق عليك يا تهاني. هو يمكن يكون معذور لكن انا كمان معذوره. انت مالكيش ولا عذر واحد. جايز اكون غلطت، انا غلطت فعلا. والاستاذ المحترم انا اللي طلبت منه يا ماما. طلبتي تقابليه في الكازينو؟ ايوه. هو مش محامي؟ ايوه يا ماما محامي. انا طول عمري اعرف المحاميه بيقابلوا الناس في مكاتبهم مش في الشوارع والكازينوهات. المقابلة دي كانت لها ظروفها. يبقى الظروف دي انت اللي تتحمليها يا تهاني. وما تطلبيش من جلال انه يتحملها. ايوه يا ماما بس جلال لازم يفهم الموقف. جلال حر يا تهاني يفهم اللي هو مقتنع بيه. وعايز اقولك حاجة، انت مش بس هتخسري جلال، لا انت ممكن تخسريني انا كمان. ماما. ايوه ممكن تخسري امك يا تهاني. لا يا ماما لا، انا صحيح ممكن اكون غلطت وممكن اكون حطيت نفسي في موقف بايخ وغير واضح، لكن عمره ما كان على حساب معنى بحبه وبحترمه. كفايه تهاني كفايه لحد كده. ماما تعرفي الاستاذ احمد زكي يبقى مين يا ماما؟ كفايه تهاني كفايه لحد كده. تعرفي يا ماما الاستاذ احمد زكي يبقى مين؟ كفايه بقى وارحمي امك يا تهاني. تعرفي المحامي ده مين يا ماما؟ هيكون مين يعني يا تهاني؟ احمد زكي. احمد زكي اللي كان هو المحامي اللي من 20 سنة. تهاني. ايوه يا ماما هو يا ماما هو. يبقى انتي؟ لا يا تهاني. هو اللي كان معايا في الكازينو وهو اللي شافه معايا جلال وهو اللي اترفع في القضية وهو اللي هياخد لي حكم ببراءة وهو كمان اللي هيوصلني للحقيقة. ايوه يا ماما هيوصلني لهاشم الناضوري. تهاني لا، انتي اعلى من كده يا بنتي. ماما جلال جلال متصور اني بدور على مغامرة. لا يا ماما، جلال بيتهمني باني بعرف واحد غيره. يا ماما لا يا ماما، واحد غيره لا. جلال بيتهمني بالغدر والكذب والخيانة. جلال ما يعرفش يا بنتي ما يعرفش. وانت يا ماما انت كمان ظلمتيني، كلكم ظلمتوني. خايفين عليك ظلمتوني يا ماما. خايفين عليك يا تهاني يا بنتي. انا عشان بحبكم مش هتأخر، مش هبعد عنكم كتير، هرجع لكم بسرعة. تهاني اللي بتحبوها هرجع لكم يا ماما، وهرجع لجلال. أيوة يا ماما هرجع لجلال. جلال اللي ذنبه الوحيد إنه بيحبني. آسف، لا يمكن أقبل أي اعتذار، ده اسمه استخفاف. لا كان ممكن جدا تيجي تقوليلي أو تحاولي تعتذري، لكن تسيبيني بالأسلوب ده لا. أنا ما يهمنيش هو مين. آسف جدا بقول لك اسف. بتكلم مين بالعصبيه دي كلها يا احمد؟ انا ما بتكلمش بعصبيه يا ناهد، بالعكس انا في منتهى الهدوء. انا ممكن الاحظ اكتر يا احمد. يعني ايه؟ يعني انا مش واعي لتصرفاتي ولا ايه يا ناهد؟ انا حسيت انك منفعل وانت بتتكلم في التليفون، دي كل الحكايه؟ ثم ايه حكايه اهتمامك قوي بمكالماتي الايام دي؟ انا ما بتعمدش الاهتمام يا احمد. ناهد انت عايز تتخانق يا احمد؟ ناهد ارجوكي ما تاخديش بالك مني قوي من دول لو سمحتي. بس كده؟ وهو كذلك، بس بشرط واحد. شرط ايه؟ انت مش عايزني اخد بالي منك مش كده؟ يعني لكن انا بقى، وده من حقي، بطلب منك تاخد بالك انت مني يا احمد. ناهد انا مش مستعد للمناقشه في الموضوع ده. من غير عصبيه ارجوك. بعدين يعني مش ذنبي انا بقى اذا كانت هي مين يا ناهد؟ مش ذنبي اذا كانت استخفت بيك او تقلت عليك او خليتك تبقى لعبه في ايديها، مجرد لعبه تحركها هي زي ما تحب. انت ازاي تقولي الكلام ده ومع ذلك كنت مستني منها الاعتذار يا احمد؟ انت مش فاهمه حاجه. مع الاسف لسه لحد دلوقتي بحاول افهم ايه اللي يخلي واحد في مركزك وفي وضعك يقبل انه ينقلب تلميذ صغير يجري عشان يروح يلحق معاد البنت اللي بيحبها بعيد عن العيون اللي تعرفها وتعرفه. تلميذ ايه وبنت ايه ومعاد ايه؟ التلميذ اللي هو انت يا احمد. التلميذ والبنت اللي هي تهاني. ناهد والمعاد اللي رحت تقابلها فيه يا احمد يا زكي. ايوه قابلتها يا ناهد قابلتها. في كازينو على البحر ولا في كافيتيريا؟ كان لازم اقابلها. والمكتب مفتوح ليه وعشان ايه يا احمد؟ طلبت مني اقابلها بعيد عن المكتب. وانت وافقت؟ ايوه. تعرف يا احمد، تعرف اننا ما قعدناش مع بعض في مكان زي اللي قعدت فيه مع تهاني من 3 سنين ولا اكتر؟ تعرف دي يا احمد؟ ناهد ايوه يا احمد. ناهد انا مش عارف ابدا منين. ابدا يا احمد، ابدا من اي نقطه، بس المهم تبدا. تهاني كانت وعدتني تقول لي هي مين. وافرض ما قالتش؟ يهمني انها تقول يا ناهد. وقالت لك هي مين؟ لا. ناهد. نعم. انا محتاج اقرب من تهاني. وماله؟ وعايزه هي كمان تقرب مني اكتر واكتر. والكلام ده ضروري اسمعه يعني يا احمد؟ ايوه. وقربتوا من بعض كفايه ولا لسه؟ اوه انت فهمت ايه؟ انت اللي عايز تقول ايه يا احمد؟ ولا حاجه. خلاص كده احسن. بس الأهم من كل ده واللي لازم تعرفيه مني دلوقتي، إن أحمد محتاج لك. محتاج لك جدا يا ناهد. معقول يا أحمد؟ أيوه صدقيني. محتاج لناهد يا أحمد؟ أيوه. ده أنا اللي محتاجها لك يا أحمد، وأنا اللي بحبك، وأنا اللي أرتيك بحياتي كلها. أنت لا يمكن تكون محتاج لحد ولا حتى لناهد. حبيبتي ناهد. حبيبي أحمد. أنا خايفة علي يا أبو عطوة. بيني وبينك ألاحظ الأزمة غير كل مرة، جاية شديدة أوي النوبة دي. مسكين سليمان يا أبو عطوة. بس أرجع وأقولك ما تخافيش عليه يا لواحظ. عمري كله جنبه كان خوف عليه. سليمان اتعود خلاص على اللي هو فيه، ما عادش بيحلم غير بهاشم. هاشم الناضوري. ساعات بحس ان لا يمكن يكون في بني ادم بيكره زي سليمان ما بيكره، وساعات بحس ان لا يمكن يكون في قلب بيحب زي قلبه. سليمان عمره ما بيكره. ساعات بيتهيألي انه حتى بيكره روحه يا ابو عطوه. برضه ما بيكرهش يا لواح. عايز يوصل له. قصدك لهاشم الناضوري؟ مش عارفه دي ممكن تتغير ازاي يا ابو عطوه. الاحلام كلها بتتفسر يا بنت الناس، كل حلم وله تفسير يا لواح. بقيت واقفه لوحدي يا عم سليمان، مش قادره اقنع حد ولا حد بيقتنع بتصرفاتي. خلاص كلهم خدوا موقف مني، والظهر كلهم برضو على حق يا عم سليمان. انت مقتنعه باللي بتعمليه يا تهاني؟ مؤكد مقتنعه، وإلا ما كنتش ضحيت بحاجات كتير. مصيرهم يقدروا موقفك ويعرفوا إنك كنت بتحققي هدف كبير. نظراتهم كلها يا عم سليمان كلها شك واتهام. ماما جلال وجلال جلال لسه زعلان برضو يا تهاني، وما أقدرش ألوم عليه. بكرة يعرف كل حاجة. بقيت مش عارفة أنا صح ولا غلط تهاني. لو كان صح هقدر أوصله ولا لا؟ يبقى تقدري ترجع الجلال يا تهاني. يعني ايه؟ والاتفاق اللي بينا لازم ينتهي عم سليمان. أيوة ينتهي. لا مش ممكن، مستحيل يا عم سليمان مستحيل. لتاني مرة انت اللي بتختار يا تهاني. عمري ما هرجع عن الاختيار ده أبدا. لكن جلال، جلال لازم يثبت لي انه بيحبني. حبك لجلال ممكن يخليك تضعفي وتراجع حساباتك. لا يا عم سليمان، جلال عمره ما هيكون نقطة ضعف. يبقى نستمر في مشوارنا. طبعا لازم نستمر، والآخر لحظة وآخر خطوة. هوعدك. وانت قد وعدك يا غالية. وأحمد الأستاذ أحمد ما بقاش بعيد عننا، وهاشم النضوري أوعدك إن أوصلك ليه يا تهاني. كان المفروض أقول للأستاذ أحمد مين أنا، مين هي تهاني لولا وجود جلال. ما أعرفش بعد اللي حصل في الكازينو ممكن الأستاذ أحمد يديني فرصة تانية أقابله. هو هيتظاهر قدامك بإنه مش مستعد لمقابلتك. والحقيقة؟ الحقيقة غير كده خالص يا تهاني. يعني حيوافق يقابلني مرة تانية؟ وأكيد مستنيك تتصلي بيه وتخبطي على بابه. يبقى ضروري حاول الاتصال بيه يا عم سليمان. انت بالتأكيد حتتصلي بيه. بالتأكيد يا عم سليمان. أنا متأسف يا أستاذ، متأسف جدا. أنت عجزت وما بقتش تنفع في أي حاجة يا علي وفني. أنا ما قصرتش، عملت اللي في وسعي كله، ربنا اللي عالم. بلاش كلام فارغ أستاذ أحمد. أنا اللي غلطت لما اعتمدت عليك. طب يمين ثلاثة، أنا مش عايز حلفان يا علي وفني. ما هو كمان يا أستاذ. بعدين يعني تقدر تعتبر الموضوع انتهى أستاذ أحمد؟ قلت لك الموضوع انتهى. شايف يا أستاذ فهمي؟ معلش يا علي وفني، ده بس من عشم الأستاذ أحمد. فهمي وبعدين بقى يا أحمد. أي أوامر يا أستاذ؟ أجهز لحضرتك ملفات قضايا؟ لا لا لا شكرا، وممكن تقفل أوراقك وتمشي أنت دلوقتي. حاضر يا أستاذ حاضر. طب الراجل العجوز ده ماله يا أحمد؟ الظاهر كبر أكتر من اللازم. هو في حد بيفضل صغير يا أحمد؟ على رأيك. ثم يعني مش هو بس اللي كبر، إحنا كمان، أنا وإنت برضو كبرنا. كبرنا؟ الله، لو إنت ما كنتش واخد بالك من حكاية زي دي يا أبو حميد. فعلا كبرنا ومع ذلك ورغم إننا كبرنا لكن لسه برضو بنحن لأيام الشباب. أيام الشباب. وعلى رأي الشاعر، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. شباب إيه ومشيب إيه يا فهم؟ إحنا لسه هنقولش أشعار؟ وما نقولش ليه؟ عيب ولا حرام يا متر؟ ولا شايف انه راخر ضد القانون؟ فهمي الله، جرى ايه؟ هو ايه ده اللي ضد القانون؟ انت زعلت عشان بقول ضد القانون؟ انا مش مستعد ادخل في مناقشات تافهه. تافهه؟ الله يسامحك. انا اقصد اقول تقول ايه بقى اكتر من كده؟ ومع ذلك انت معذور جدا. نعم معذور. ده ايه يعني؟ مش شويه على واحد كبير في المقام وفي السن وفي العلم وفي القانون. فهمي، مش شوية على واحد زيك زي الأستاذ أحمد زكي يطلطع لوحده على ترابيزة في كازينو يستنى حبيبة القلب ويعد الساعات والدقايق في انتظارها. انت بتقول ايه؟ مش هو ده اللي حصل يا أبو حميد؟ تنكر انه حصل فعلا؟ انا رحت اقابلها فعلا يا فهد. في كازينو الشاعري على البحر الأبيض المتوسط. لا مش على البحر الأبيض يعني؟ لا ثم لا، انا ما قابلتش تهاني عشان اعترف لها بحبي. امال عشان تعترف لها بايه يا متر؟ هي اللي طلبت المقابلة. وانت عارف كده كويس. وما جاتش في الميعاد. تهاني جات يا فهم في ميعادها. شيء جميل. وكان ممكن اعرف منها كل حاجة. ايه تقلت عليك؟ مع الاسف جلال اتوجد فجأة. جلال؟ جلال مين يا صديقي؟ خطيبها يا سيدي. موقف محدش يحسدك عليه يا استاذ. حقيقي ما كانش صح ابدا ان اوافقها، مؤكد ما كانش صح قابلها بعيد عن المكتب وبالصورة السخيفة دي. ها وده بقى اللي مضايقك ومخليك عصبي بالشكل ده؟ بنت دي لازم اكبرها على احترامي. ليه؟ هي لا مؤاخذه، انا مش ناقصك يا فهمي. انت صعبان علي يا احمد. اوعى تقول الكلمه دي مره تانية، اوعى تحاول تكررها. احمد جرالك ايه؟ انا انت ايه يا احمد؟ انا متاسف، متاسف جدا. طيب قوم بينا نروح. لا لا، ده ايه بقى يا ابو حميد؟ بقول لا يا فهمي، لا لا. يا جلال مش جايز. مش جايز؟ هو بقى فيها جايز ومش جايز؟ بقولك انا شفتهم بعناية، مش قادرة اتصور ان ده ممكن يحصل من تهاني. تهاني ممكن يحصل منها اي حاجة يا سهير. انا عرف تهاني كويس، تهاني صاحبتي ومن زمان وانا قريبة منها. انا نفسي كنت بقول نفس الكلام، كنت متصور برضو اني اعرفها كويس واني قريب منها، لكن مع الاسف الحقيقة غير كده. غير كده يعني ايه؟ يعني انا وانتي ويمكن ناس كتير غيرنا كنا مغشوشين فيها. ايوه مغشوشين في تهاني وشايفينها غلط. انت مش عايز تديني فرصه اتكلم يا جلال؟ انا كدابه كدابه. جلال اوعي تحاولي تدافعي عنها، ارجوك ما تحاوليش تقلها عذر او مبرر واحد، لانك مش هتلاقي ولانها ما تستحقش. انا ما كنتش ناويه ادافع عنها. خلاص يبقى متفقين. متفقين على ايه يا جلال؟ على انها كدابه وانها غشتنا وخدعتنا وانها بتعرف واحد غير اخوكي وانها عايزة تنتحر زي ما بتقول. عايزة تعيش براحتها على كيفها بعيد عن القيد اللي بيفرضه عليها جلال. جلال ادينا فرصة اقولك حاجة. تفضلي. اكيد اللي كان مع تهاني في الكازينو ما كانش اي راجل. المهم انه راجل يا سهير. واكد لك واراهنك ان المحامي. محامي؟ ايوه يا جلال، اللي كانت تهاني قاعدة معاه هو المحامي فعلا. اه محامي من اللي بيطلعوا في السينما مش كده؟ لا هي فعلا بتتصل بمحامي، ومحامي كبير ومشهور. هو من امتى المحامي، اي محامي كبير ولا صغير، بيقابل الموكلين بتوعه في كازينو؟ وكازينو بعيد وشاعري، كازينو على البحر. من امتى يا سهير كان الكازينو اي كازينو مكان مناسب للقضايا والاستشارات القانونية؟ نديها فرصة تقول وجهة نظرها. مش مستعد اسمع منها كلمة واحدة. انا هسألها. عشان تكذب عليكي؟ من حقها بقى تشرح موقفها. ومن حقي ارفض يا سهير، من حقي صدقيني. من حق أحمد أني أساعده، لكن إزاي وإيه الطريقة مش عارف. أحمد حساس في المواضيع اللي زي دي يا ناهد. أحمد كبرياءه بيمنعه أنه يطلب مساعدة إنسان. يبقى بلاش نجرح إحساسه. لكن في آخر مرة من يومين بس حسيت أنه عايز يقولي، عايز يفتح لي قلبه ويشكيلي همومه ويعترف لي بحاجات كتير. وإيه اللي منعه يا بنتي؟ أحمد حزين يا ماما، في عيونه حزن مش مجرد خوف أو قلق. لا اللي بيعاني منه أحمد أكبر من الخوف والقلق. أحمد مش خايف، أحمد حزين ومهموم. يا ريت كنت أقدر أفتحه أنا يا ناهد. لا يا ماما أوعي تفكري في حاجة زي دي، ما هو برضو يعز عليا يا ناهد يا بنتي. إيه اللي ممكن يهز أحمد من جواه للدرجة دي؟ الإنسان يا بنتي كتاب مقفول. إيه هي القضية اللي تخلي أحمد يعجز قدامها، وهو اللي ياما تعامل مع القضايا وترافع في قضايا وكسب قضايا؟ انت هتقعدي تسألي وتجاوب على روحك يا ناهد. نفسي تتكلم يا احمد، نفسي تثق في ناهد وتفتح لها قلبك وتشرح لها كل شيء، تفسر لها الغموض اللي انت عايش فيه. امتى تتكلم يا احمد؟ امتى؟ قبل ما يتجمعوا كلهم يا باطوة. أيوة مش قبل ما كلهم يقفوا قصاد بعض ويواجهوا بعض، مش قبل ما يجمعهم زمن واحد ومكان واحد. وهو بإيدك يعني يا سليمان كل ده؟ أنا قربت من اللي بقولك عليه يا باطوة. مش جايز حد فيهم يتأخر، مش جايز حد فيهم ما يجيش في الوقت المناسب يا صاحبي. لا كلنا هنكون في نفس الوقت وفي نفس المكان. كلكم برضو يا سليمان؟ أيوة كلنا يا بعطوة. تهاني يعني والأستاذ المحامي وأنا وهاشم النطوري ولواحظ بالمرة. انت مش عاجبك كلامي يا ابو عطوة؟ يعجبني ولا ما يعجبنيش ما تفرقش. ايه يعني يا صاحبي؟ ابو عطوة. ايوة سليمان. انا مش مجنون ومش بحلم ومش بزرع في ارض الوهم. لا يا ابو عطوة، انا عارف سكتي كويس وعارف امتى اوصل وازاي. اوعى تتصور ان عاجز ما بتحركش، لا، انا رغم سجن المرض، سجن الحيطان والندم، اقوى منكم كلكم واقوى من المرض ومن السجن اللي انا فيه. طب ارتاح يا سليمان، ارتاح. واقوى، ايوه اقوى منه، اقوى من احمد زكي. وبعدين يا صاحبي؟ واقوى من هاشم. اروح اجيب لواحظ تطمن عليك. فاكرني حموت يا بطوة؟ ارحم نفسك. لا لا لا، لسه شوية، لسه في شيء ناقص، لسه يا بطوة. ربنا يديك الصحة وطول العمر يا سليمان. بطوة ما تتعبش نفسك اكتر من كده عشان خاطري. بطوة اوعى فيهم تنساني. سليمان قال لا. ايوه سليمان قال لا، اوعى تنسى انه قال لها يا ابو عطوة. انا لا حنسى ولا حفتكر يا صاحبي. قلت لا، قلت. وبعدين يعني هي فين لواحظ؟ يا ست لواحظ. الدليل في حكم المعدوم دليل متهالك ضعيف. كان موجود، موجود، كان موجود. كان حلم، مجرد حلم باهت ملوش علاقة بالواقع والحقيقة. أنا انت ما شفتيش حاجة، ما شفتيش حاجة. لا شفته. مين هو؟ فين موجود؟ مش عارفة. لأنه مش موجود غير في خيالك. مش عارفة. فين هو؟ مش عارفة. الجريمة جواك. لا لا، سبق وقتلتي. تهاني، تهاني، افتحي يا تهاني. تهاني مالها يا سهيل؟ اكسري الباب، اكسري الباب يا سهيل. انا اكسره. تهاني دناوي، رجع علي يا بنتي. مالك؟ كنت بتحلمي حلم بايخ الظهر يا تهاني. ايوه نفس الحلم، هو نفس الحلم يا ماما. ما كنا نسيناه من زمان يا دناوي. ايه اللي رجعنا له تاني يا بنتي؟ شي فظيع، فظيع. سلمتك يا بنتي. حلم ايه ده يا تهاني اللي يخليكي تصرخي بالشكل ده؟ حلم غريب يا سهير، مش قادرة اتخلص منه ابدا. حلم عن ايه وعن مين؟ عن ايه وعن مين؟ سؤالي بان بسيط، مجرد ايه ومين؟ لكن ما بين الاتنين مشوار طويل، عمره سنين يا سهير. اروح اعمل لك كوباية ليمون تهدي اعصابك يا بنتي. ماما، ماما. ايوه حبيبتي. ماما ما تقلقيش عليا، انا كويسه دلوقتي. امال اقلق على مين يا تهاني؟ ماما انا بنتي الوحيده، نور عيني يا دنيا حبيبتي. ماما هروح اعمل لك الليمون واجي لك حالا. مش اول مره تحلمي الحلم ده يا تهاني. لا لا يا سهير، بس يمكن كنت ارتحت منه في الكام شهر اللي فاتوا. لكن هو رجع تاني، رجع يزورني كل ليله. ظهر مكفهوش الليل والضلمه، بدا يزورني حتى في الضوء وفي النهار. تهاني انا بصراحه بدات اخاف. خافي مني يا سهير؟ لا اخاف عليك. وجلال؟ جلال برضو بيخاف عليا يا سهير؟ بلاش نجيب سيره الموضوع ده دلوقتي. ليه يا سهير؟ هتخافي منه رخر؟ جلال، جلال ماله جلال؟ خلي الموضوع ده بعدين يا تهاني. ايه سهير؟ ممكن جلال ياخد قرار في اي وقت انه يفسخ خطوبتنا. يفسخ خطوبتكم؟ ممكن جدا يفكر في كده يا سهير. جلال ممكن جدا، ممكن يتخلى عني، يقدر يبعد عني، يقدر ياخد موقف مني وينهي كل شيء بينا في لحظة واحدة. مجرد سوء تفاهم. لكن برغم ده كله مش حلومه، مش هزعل منه، وهديله كل الحق، مش هعترض على اي تصرف يتصرفه او اي قرار يتخذه. قرار ايه بس يا تهاني؟ بس يهمني يا سوير تعرفي حاجة واحدة بس، اني محبتش انسان في الدنيا زي ما حبيت جلال. جلال، جلال هو الحب الوحيد اللي في حياتي. هو بس موضوع الكازينو والرجل اللي شافه قاعد معاكي؟ الرجل ده يا سوير، الرجل ده هو المحامي. انا قلت كده برضو والله يا تهاني. والمحامي ده لا يمكن اكون بحبه، يعني مجرد محامي مش اكتر. هتحبيه ولا تكرهيه ليه يا تهاني؟ يمكن لو كرهته يكون اقرب للحقيقة يا سهير. جايز اني اكرهه، لكن مستحيل اني احبه. وانت تكرهيه ليه؟ ومع ذلك انا برضو ما بكرهوش، لكن محتاجاله وعايزاه. عموما جلال مسيره يفهم الموقف. لو ما جاش جلال لتهاني يا سهير، بنت انت، تهاني هي اللي هتروح له. عشان تهاني بتحبه ومش ممكن تفرط فيه ابدا. مستحيل يا سوير، مستحيل. الو، الاستاذ مش موجود، مالوش مواعيد اليومين دول. ايوه مشغول طبعا باعمال نقابيه. افندم، اهلا وسهلا. لا طبعا، هو حد ما يعرفش انسه تهاني؟ نعم. وماله، اول ما يجي المكتب بالسلامه اديله خبر بس كده. حاضر، مع السلامة. قضية كانت ناقصاك يا عليوة. مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ، أهلا وسهلا، حمد لله على السلامة. اقعد يا عليوة فندي. حضرتك مش هتدخل مكتبك؟ أديني قاعد معاك يا أخي. أيوة يا أستاذ، لكن إيه؟ مش عايزني أقعد معاك ولا إيه يا عليوة فندي؟ العفو يا أستاذ، العفو. طب اقعد. عايز أدردش معاك شوي. تحت أمرك يا أستاذ. ازيك عليوة؟ الله يسلمك. على فكرة يا أستاذ، اتصلت بيك من شوية. مين؟ هي الأنسة تهاني عبد المنعم. بتقول يمكن تكلم حضرتك في التليفون. أنا مش موجود. نعم، حضرتك قلت لي إيه؟ مش واخد بالي قوي. لو اتصلت. أنا بقول لحضرتك الأنسة تهاني هي اللي اتصلت، مش حد غيرها. وانا بقول لك لو تهاني اتصلت انا مش موجود. يعني حضرتك مش عايز تكلمها؟ ولو حضرت بنفسها هنا في المكتب برضو انا مش موجود. انا بقول لك لو سمحت يا انسه، لو سمحت. لو سمحت انت تبعد عن طريقي. ايه ده؟ انت في منتهى الثقة او في منتهى الجنون؟ وانا بالثقة وبالجنون جاي اقولك على اللي حاولت تعرفه مني. وانا بكل الصبر والهدوء برجوك تتكلمي. كنت عايز تعرف انا مين. ايوه، يهمني اعرف فعلا انت مين. تهاني عبد المنعم. انا تهاني عبد المنعم، رشاد القصاص. مين القصاص؟ فاكر الاسم طبعا يا استاذ احمد. ايوه، انت بنت اخوه. مستحيل. ايوه بنت اخوه، بنت اخو عبد الحميد رشاد القصاص. القصاص يبقى عمك؟ ايوه عمي، عمي اللي انقتل من اكتر من 20 سنة، المبني عليه في قضية هاشم النضوري. عمي كان القتيل، وكان هاشم النضوري هو القاتل. لا، هاشم الناضوري كان مجرد متهم. لا، كان القاتل. ما كانش اكتر من متهم. هاشم الناضوري هو اللي قتل عمي، وهو برضه اللي اخذ حكم بالبراءة. أنسة تهاني، هاشم الناضوري هو اللي قدر بمعرفتك وبمرافعتك ودفاعك عنه يهرب من الحكم اللي يستحقه وهو حكم الإعدام. مش كفاية أبدا مجرد الاتهام. تنكر؟ تنكر إنك كنت تعرف إنه القاتل؟ كلام ده في منتهى الخطورة وفي منتهى الحقيقة. أنهي حقيقة تهاني؟ أنهي حقيقة؟ حقيقة إن هاشم الناضوري كان القاتل، وإنك كنت تعرف إنه القاتل، إنه هو اللي قتل، هو اللي ارتكب الجريمة، ومع ذلك نجحت إنك تاخد له البراءة. دي عمرك قد إيه دلوقتي؟ عمري هفتكر يهمك تعرف عمري وقتها كان قد إيه. أيوة أيوة. أنا عمري مش أكتر من 6 سنين يا أستاذ أحمد. يبقى أنت إيه؟ أيوة أنا بنت الصغيرة اللي أيوة أيوة. معقول؟ أيوة أستاذ أحمد، أنا البنت الصغيرة اللي كانت شهادة الإثبات الوحيدة في القضية. الشهادة الوحيدة؟ طفلة المسكينة. يعني انت اللي كنت في المحكمة؟ ايوه، وانت اللي كنت واقف بتدافع عن هاشم الناضوري، عن القاتل. يا بعد السنين دي كلها، لان القانون ممكن يموت، ممكن يتغير، يمكن ينتهي، لكن يا استاذ احمد دي العدالة عمرها ما تموت ابدا. ما كانش ممكن اتصور اذا كان في نقط ضعف قدرت تستغلها. كالعدالة ما فيهاش نقطة ضعف دي أبدا. كنت متصور إيه؟ متصور إنك عبرت البر الأمان بمركبك وبالقانون؟ لا، النهاردة النهاردة لازم يتأكد لك إنك غلطان. كنت غلطان، وقد إيه كنت بتحلم. كفاية كفاية كده، كفاية أرجوكي. أوعدك إني مش هتاخذ أي خطوة جديدة قبل ما اعرضها عليك واخد رايك فيها. يا ريت اقدر اغير فكرتك عن الموضوع ده. افتكرش يا استاذ احمد، ومع ذلك هنتقابل، هنتقابل في كل فكره افكر فيها وفي كل خطوه جديده. بالتاكيد بالتاكيد لازم نتقابل يا تهاني. مؤكد من حقك يا تهاني. يعني هو ده برضو رأيك يا عم سليمان؟ ده يا بنتي له رأيك وله رأيي، ده حق العدالة، حق القصاص والعدل والحقيقة. بس المهم نقدر نوصله. أيام يا تهاني. زي ما تكون متأكد جدا يا عم سليمان. عمك سليمان فاهم كويس هو بيقول إيه، لكن المهم دلوقتي إنك هتروحي لأحمد زكي وتحكي القصة كلها. كل تفاصيلها، سمعيه كل حاجة، خليه يعرف تهاني بكل حقيقتها. وانا مستعدة يا عم سليمان. ربنا معاك يا بنتي، ربنا معاك. ادعي لي يا عم سليمان. خلاص نويتوا؟ اسكت انت يا لواحز. اكتر من كده يا سليمان. لواحز. وانت يا تهاني. انا ايه يا ست لواحز؟ لا ولا حاجة ولا حاجة يا تهاني. اهلا وسهلا. الاستاذ موجود وقاعد في انتظارك. ممكن ادخله؟ ودي عايزه استئذان. اتفضلي اتفضلي. انسه تهاني يا استاذ. كنت متوقع انك هتيجي، وعشان كده كنت منتظرني. فعلا؟ وكنت متوقع كل ده يا استاذ احمد. للدرجه دي؟ لان اللي يهمنا احنا الاثنين واحد يا استاذ. كنت قلتيلي انك كنت الشهده الوحيده في القضيه. ايوه يا استاذ احمد. كنت البنت الصغيره اللي شافت الجريمه وشافت المجرم. دي كنت صغيره جدا، وعشان كده كنت وقتها انت الاقوى. لكن تهاني انت، انا جاي عيد المحاكمه من جديد. محاكمه؟ محاكمه ايه؟ ومحاكمه مين؟ محاكمه كل اطراف القضيه. جايه تحاكميني مثلا؟ هي حاكم المحامي وحاكم القانون وحاكم المتهم. تهاني، من أكتر من 20 سنة كنت واقفة في المحكمة، طفلة صغيرة بريئة يتفرض عليها الخوف والدموع. كنت واقفة بتفرج عليك وبسمع كلامك، ما كنتش فاهمة الكلام الغريب اللي انت بتقوله، ما كنتش قادر أحس بيه. كان الموقف كبير كبير جدا على طفلة في لو سمحت. كانت لسه صوره الجريمه قدام عينيا. ايوه كان لسه صوت عمي وهو بيستنجد بيا وبيموت قصادي وبيصرخ في وداني. كنت انت واقف قريب مني. كنت بتترافع، كنت بتدافع عن القاتل. ولست اعرف على وجه اليقين كيف يغيب عن الادعاء ان موقف موكلي لا تكاد تشوبه شائبه. كيف يتنافى الادعاء عن حقيقه واضحه تماما وهي ان موكلي بعيد كل البعد عن كل اتهام. موكلي بعيد كل البعد عن كل اتهام ولن يتحدى النيابه العامه من موقع الحق والقانون ان تقدم دليل. مجرد دليل واحد يمكن ان يدين المتهم او يؤكد الاتهام ضده. الدليل موجود لدى النيابه وهو اقوى من كل محاولات الدفاع. ارجو ان تتثبت النيابه اولا من وجود هذا الدليل تحت ايدها. النيابه ترفض كل هذا الجدل من الدفاع وهي تستطيع ان تؤكد. الدفاع يحتج على مقاطعه النيابه وارجو ان تكف عن مقاطعتها فهي بذلك تخل بحق الدفاع وحق المتهم. لقد قدمت النيابه لعداله المحكمه شاهده اثبات وحيده. ادعت انها شاهدت المتهم والدفاع يصر ويتمسك بمناقشه هذه الشاهده امام المحكمه. والنيابه لا تجد سببا واحدا لذلك بل لابد من مناقشه الشاهد. محاوله محكوم عليها بالفشل. ليس في وسع النيابه ان تقرر هذا بمفردها ولا بد من مناقشه الشاهده. وكنت انت الشاهده تاني. كنت شاهدة الإثبات الوحيدة، الطفلة الصغيرة اللي كنت مصر ومتمسك تناقشها. كنت بمارس دوري الطبيعي كمحامي. كان واجبي يا تهاني. واجبك؟ كنت بدافع عن المتهم. هو ده واجبي. واجبك انك تقتل الحقيقة. قاتل الحقيقة. قتل مع سبق الإصرار. كنت بحاول أنقذ إنسان طلب مساعدتي واحتمى بيا. قصدك احتمى بالقانون. فعلا احتميته انتوا الاتنين بالقانون. احتميته في ثغراته ونقط ضعفه. ما تنسيش انني راجل مهنتي القانون والعدالة. العدالة عمرها ما كانت مهنة انسان. ومع ذلك صمم رجل القانون انه يناقش طفلة صغيرة. طفلة صغيرة يعرف كويس جدا انها ما كانتش قد الموقف الرهيب. ولقيت اسمي بيتندى. تهاني عبد المنعم القضاء. اتهز في الدنيا. شفت العيون كلها بتطاردني بتخنقني وبتزود خوفي. قربت انت مني ووقفت قصادي. انا؟ ايوه. كان شكلك غريب جدا ساعتها. حسيت بالخوف منك. حسيت بالخوف وانت بتبص جوه عينيا وبتقرب مني وتسالني. انت شفت ايه بالتحديد يا تهاني؟ شفت مين كمان يا حلوة؟ شفت الراجل. أنهي راجل؟ أنهي راجل؟ الراجل اللي ضرب عمي يموته وبعدين جاء عليا وزقني. زقك إزاي؟ زقني جامد وقعني على الأرض وطلع يجري. طلع يجري على فين؟ مش عارف. كان شكله إيه؟ كان شكله وحش خالص. كنت تعرفيه قبل كده؟ مش عارف. كان طويل مش كده؟ مش عارف. أبيض أسمر؟ النيابة تعترض على سؤال الدفاع. لو سمحت النيابة، السؤال بالطريقة دي مجرد حيلة مفتعلة من الدفاع. كان لابس ايه يا تهاني؟ الدنيا كانت ضلمة ساعتها. انت شايفاه هنا؟ انا مش شايفة حاجة. مش شايفة حاجة. هذا هو الدليل الوحيد الذي قدمته النيابة. النيابة تستسمح المحكمة في إعادة سؤال الشهادة. بل ينبغي علينا جميعا أن نحترم ومعنى النيابة العامة طفولة هذه الشاهدة. ينبغي علينا جميعا أن نحترم مشاعرها وأن نشفق على براءتها وحداثة سنها وأن نتوقف عن مناقشتها. وقدرت تحقق هدفك وخدت البراءة، كسبت القضية وطلع لقيت البريء وماتت الحي. ما كانش في دليل كفاية ضده، الاتهام كان في منتهى الضعف. ثم ما تنسيش أبدا أن كنت بدافع عن إنسان بينه وبين حبل المشنقة خطوة واحدة. كنت بتدافع عن قاتل، عن مجرد متهم بالقتل. يبقى اتفقنا على ايه؟ نعيد فتح التحقيق ونعيد المحاكمة بأسلوب مختلف. انت مجنونة. انا مثلا هكون المتهم وبرضو انت هتكون المحامي. برضو عايزة تكوني قاتلة؟ مجرد متهمة بالقتل. تهاني، وحطلب برضك مساعدتك. هطلب منك رغم انك تعرف فعلا انني هرتكب الجريمة وقتل، انك تترافع عني وتاخد لي البراءة. وانت متصورة ان انا ممكن اقبل؟ وليه لا؟ ارجوكي ارجوكي تنسي القضية القديمة دي كلها، تهتمي بحياتك، بنفسك، مستقبلك. استاذ احمد. نعم. فين هاشم النضوري؟ ما اعرفش. يعني ما يهمكش تعرف مكانه؟ لا، لكن انا يهمني. انت حر، ولو شفته هقتله. اتفضلي، مع السلامة. بس ما تنساش اني اعترفت لك. اعترفتي لي؟ ايوه اعترفت لك، اعترفت لك اني هقتله، هقتل هاشم النضوري. ناوليني الورقة دي يا لواحس. وعايزها ليه؟ بقول لك ناوليني الورقة دي من جنبك. حاضر، اتفضل يا سليمان، ادي الورقة، مد ايدك خدها. لسه بتعرف تكتب يا بعطوة؟ اجرب يا صاحبي. طب خد الورقة من لواحس. انت عايز تكتب حاجة يا سليمان؟ ايوه يا لواحس. يا ترى ناوي تكتب ايه في الورقة دي؟ رسيني. اكتب يا بعطوة. مليني يا صاحبي. ولا اقول لك بلاش، هات انت الورقة. بقول لك هاتها يا بعطوة. هو حصل ايه؟ هات الورقة. ما تديها له يا بعطوة. اتفضل يا صاحبي. تهاني هي اللي هتكتبها بخطها. احسن برضو يا سليمان. هي اتأخرت ليه؟ لما تيجي بأسألها بنفسك. عايزني في حاجة؟ لا، ربنا يعينك على اللي انت فيه يا صاحبي. لواحس. طب استنى شوف مين يا سليمان. خبطتها، خبط التهاني. عن اذنك. مع السلامة. مين يا لواحس؟ انا يا عم سليمان. تهاني تعالي يا بنتي، تعالي جنبي. انا قاعدة جوه، لو عصيني بأندهني. تهاني. ايوه يا عم سليمان. اسمعي، الاستاذ احمد زكي هيحاول يوصل لهاشم النضوري. مؤكد يا عم سليمان. لكن لازم نسبق احنا. طب يا ريت. لازم نسبق ونوصل لهاشم قبل منه. ازاي؟ ما تقوليش ازاي. حاضر. الورقه دي انت اللي هتكتبيها. هكتبها؟ اكتب فيها ايه يا عم سليمان؟ كل الكلام اللي هقوله لك. وبعدين هتوصليها لعليوه فندي. ها؟ وتطلبي منه يسلمها للاستاذ احمد. طب ودي فيها ايه يعني؟ وبكره. بكره؟ ايوه ايوه. بكره يا تهاني، بكره هنوصل كلنا لهاشم النضوري. كلنا؟ ايوه كلنا يا تهاني، انت والاستاذ احمد وعمك سليمان. وانت هتكون معانا يا عم سليمان؟ هنقف كلنا قدامه في نفس اللحظه، وساعتها يبقى من حقك تقتليه يا تهاني. عم سليمان. ولازم تقتليه يا تهاني. وبده مسدس يا عم سليمان. ايوه مسدس يا تهاني. لكن انا ما تعودتش امسك مسدس. انا عم سليمان، ابعد المسدس ده، ارجوك ابعده خالص، انت شايله معاك ليه؟ تهاني اعذرني يا عم سليمان، يمكن اول مره في حياتي اكون قريبه للدرجه دي من مسدس حقيقي. خلاص ما تشغليش بالك بيه دلوقتي، انا هتصرف. لواحظ لواحظ. عيون لواحظ يا سليمان. هتروحي للاستاذ احمد. انا يا سليمان؟ انا اروح للاستاذ احمد؟ وفي مكتبه. وعشان ايه؟ فهم. هقولك بعدين يا لواحظ. اللي تشوفه يا سليمان، مش هقولك لا ابدا. بقى لمجرد ان البنت دي فكرتك بقضية قديمة وباسم قديم، تبقى عايزة تقتلك؟ ايوه. تهاني ما جاتش لحد مكتبي غير لهدف واحد وغرض واحد، هو انها تقتلك. ويا ريت تفهم. خلاص من حقك تبلغ ضدها البوليس والنيابة والأجهزة المسؤولة. كفاية فهم كفاية. الله، ما هو اللي أعرفه إن مواضيع زي مواضيع القتل دي بتبقى من اختصاص البوليس والنيابة. الله، طب ما انت سيد من يعرف في الأمور دي يا متر؟ ممكن تسمعني دقيقة واحدة ومن غير هزار؟ ساعة يا صديق، ساعتين، تلاتة. تهاني قلتلك بنت أخو عبد الحميد القصاص. عرفناها، واللي هاشم النضور اتهم بقتله، لكن ما كانش هو القاتل. لا نفرض انه كان القاتل. لا يا عزيزي لا، في المسائل اللي زي دي اللي ممكن تطير فيها رقابي واتخذ فيها اعدام ومؤبد، ما فيش حاجة اسمها نفرض وما نفرضش. اوه فهمي فهمي. ما هو يا قتل يا ما قتلش. حتى القتل في ظروف معينة ممكن ما ياخدش حكم القتل. يبقى نعتبره بريء يا احمد. انا خدت له براءة. ومع ذلك مش مقتنع بانك عملت كل المطلوب منك كمحامي. مش كفايه اكون انا بس المقتنع يا فهمي. تهاني مثلا؟ يعني معنى كده ان وجود تهاني هو تهديد مستمر لاحمد زكي. وانا لا يمكن اقبل التهديد. انت قبلت التهديد فعلا يا احمد. لا يمكن. اهمالك لمكتبك ولحياتك ولبيتك. ما عنديش استعداد اقابل موكل او اقف في محكمه. تبقى قبلت التهديد فهمي. وهتنسى انك صديق لاحمد زكي. يبقى من حقي امنعك تقتل نفسك. ومن حقي كمان اكون مسؤول عن هاشم نادوري ودافع عنه. تاني يا احمد تاني. لان في نفس الوقت بدافع عن القانون. احمد. ايوه، القانون اللي لازم نحترمه وندافع عنه للنهايه. امنع ارتكاب جريمة؟ انت بتقول ايه؟ ايوه يا ناهد، ضروري امنع ارتكاب جريمة ممكن ترتكب في اي لحظة. انا لازم امنعك تمشي في سكة زي دي. بالعكس، انت مفروض تساعديني. اساعدك؟ ايوه ناهد، اساعدك انك تعذب نفسك بالشكل ده وتعرض حياتك في كل لحظة لخطر محدش عارف جاي من اي اتجاه ومن مين بالتحديد. تساعديني اكسب القضية. انهي قضية يا احمد اللي تكسبها؟ القضية اللي مش بس ناويتها ترافع فيها عن نفسي احمد. لا، اللي هترفع فيها عن نفسي وعن بيتي وحياتي وعنك انت يا ناهد. يا حبيبي يا احمد، وعشان كده لازم اكسبها. انت طول عمرك بتكسب قضايا. اقوم اجي في قضيتي انا واخسرها؟ مستحيل احمد، مستحيل اخسرها يا ناهد. احمد زكي موجود يا علي وفندي؟ مش فاضي. كده يبقى انا اللي هدخله بنفسي. الو. ايوه يا ناهد، مالك يا بنتي؟ جرى حاجه؟ احمد جرى له حاجه؟ هيروح فين يعني؟ ايه لحد دلوقت؟ اللهم اجعله خير. طيب انا جايلك حالا يا ناهد. جلال اعمل حاجه يا ابني، اتصرف. اطمني، هلاقيها ان شاء الله. كده برضو يا تهاني؟ كده برضو يا ضناي؟ اطمني يا طنط، تهاني بخير. اسمع منك ربنا يا جلال يا ابني، بس لو كنت اعرف ايه فين. اخدت الدواء يا سليمان؟ ايوه، المره دي اخدته من ست شلواحس. ايه برضو كلهم؟ كلهم التلاته لواحس. التلاته مفهوم يا سليمان. أحمد زكي، الأستاذ أحمد زكي، وتهاني عبد المنعم القصاص، وهاشم. أيوة، وهاشم؟ هاشم النضوري، كلهم يا لواحز. سليمان، ما افتكرش تهاني ممكن يجرى لها حاجة. تهاني أشجعهم يا لواحز، أشجعهم كلهم. أفتح الباب ولا؟ افتح لها دي تهاني. حاضر. اهلا عم سليمان. اهو قدامك اهو. تعالي يا تهاني. ازيك يا عم سليمان؟ اقعدي. جيت في الميعاد مش كده؟ مظبوط. غريبة، أنا ملاحظة إن الشبابيك لأول مرة بشوفها مفتوحة عندكم. عمك سليمان هو اللي طلب نفتحها النهاردة. خلينا نشوف النور بقى. عم سليمان. أيوة يا تهاني. أنت هتيجي معايا إزاي؟ أجي معاكي فين يا بنتي؟ أنت وعدتني إننا هنروح لهاشم الناضوري. وأنا عندي وعدي. معنى كده إني هروح له لوحدي، لأنك يعني مستحيل هتيجي معايا. وأنت تروحي لوحدك ليه؟ أمال هما كلهم اللي هيجولك لحد عندك. كلهم مين؟ أحمد زكي وهاشم الناضوري. هيجوا هنا؟ أيوة. أنت أنت خايفة من مين فيهم بالظبط؟ من أحمد زكي ولا من هاشم الناضوري؟ مين ده؟ أي واحد منهم والسلام. اتفضل، كلهم موجودين. مين؟ أنت هنا يا تهاني؟ أهلا يا أستاذ أحمد. مين؟ ازيك يا أستاذ؟ مش ممكن. شايفني كويس؟ مين أنت؟ مش ممكن. عرفتني؟ أنت؟ أيوة. هاشم الناضوري؟ مين؟ أنت؟ مش ممكن، مستحيل. خليك بعيد عني يا أستاذ أحمد. مش ممكن. أنت كنت فين يا هاشم؟ عم سليمان. لا لا، اللي قدامك هو هاشم الناضوري. عم سليمان، أنت عم سليمان، أنت لا يمكن تكون غير عم سليمان. أنا وعدتك أوصلك لهاشم الناضوري. مش ممكن. هاشم اللي قتل في لحظة طيش، لحظة جنون وغفلة شباب، أعز الناس عليه وأقربهم لقلبه. أنا القاتل اللي الأستاذ أحمد قدر ياخد له البراءة وحكم عليه بالعذاب والندم. الظروف كلها كانت بصحتك. لا، أنت اللي فضلت تكسب قضية. أنا حاولت أساعدك. أنت قتلتني، ويا ريتك كنت سبتني أعترف، يا ريتك سبتني أقول الحقيقة. حطيت فوق رقبتي حبل المشنقة أكتر من 20 سنة، حكمت علي بالموت بالإعدام في كل لحظة عشتها. القانون هو اللي حكم ببراءتك، لكن العدالة حكمها كان أقوى مني ومنك ومن القانون ومن البراءة. كان ضروري أخد العقاب، كان أرحم أدفع الثمن مرة واحدة، أرحم كتير من الثمن اللي دفعته 25 سنة. هاشم استنى، أنت تعال يا تهاني، تعال خد المسدس. لا لا، مش ممكن. أنا لا يمكن، مستحيل. أنا هاشم الناضوري يا تهاني. لا، أنت لا يمكن تكون غير عم سليمان. عم سليمان اللي حبيته، واللي كان لي في لحظة أقرب إنسان لنفسي. مش ممكن، مش ممكن. أنا ما عرفتش هاشم الناضوري، وما يهمنيش أعرفه، لكن عرفتك أنت عم سليمان وحبيتك أنت. المسدس أهو، والقاتل اللي بتدور عليه قدامك. العدالة يا تهاني، العدالة. أيوة، أنت أقرب لها مني، أنت أقرب لها من أي مخلوق تاني. عم سليمان، عم سليمان، عم سليمان. سيبوا عم سليمان، سيبوا لواحد. دلوقتي بس تأكدت اني ما كسبتش قضية هاشم الناضوري. اكتشفت اني ومن اكتر من 20 سنة خسرتها. هي دي الحقيقة الوحيدة، اللي كسب القضية هو هاشم الناضوري. قصدك عم سليمان يا استاذ حمد؟ محدش فينا قدر يسبق التاني لهاشم. عم سليمان كان اقرب منه اكتر. سبقنا فعلا، اللي سبقنا كلنا، اللي سبقني وسبقك وسبق عم سليمان، هي العدالة يا استاذ احمد. فعلا العدالة اختارت تدافع عنه يا تهاني. كانت المحامي، وكانت القاضي، وكانت الحكم. ما عادش فيه لزوم لوجودكم، القضية انتهت. مبروك يا احمد، مبروك. الدكتور خير يا نات؟ انا ايه يا نات؟ انا حامل يا احمد. مش هنقول مبروك يا جلال؟ مبروك يا تهاني. يسرية أحمد في دور تهاني، فؤاد فهمي في دور أحمد زكي، ونادية إبراهيم في دور ناهد. بطولة إسماعيل عزمي في دور سليمان وهاشم الناضوري، فريال المصري لواحظ، بهي الدين فرحات عليوة، سيدة الرمح تفيدة، أمين بدوي فهمي، صفاء صفوت نوال، منير سالم جلال، سوسن المصري سهير، أحمد الخطيب أبو عطوة، أحمد أبو العنين النيابة، بالاشتراك مع سعيد حسني والطفلة سماح. التسجيل والمونتاج عز بدوي أبو شادي. وأعيد فتح التحقيق كمال عبد العزيز، هنادي محمود.